انسى الاحزان وتفكر الماضي مكان في ناس زمان مع عم سالم كل نهار حد من التسعة لنص النهار. من امام ميكروفون نبداو فهم الدرداركم عم سالم التواتي في ناس زمان. صباح الخير، نهاركم دقلة وحليب، نهاركم اسعد الايام، اجمل واغلى تحية لاغلى مستمعين من فطناسة الدوز، من صبرية حتى مزرع ناجي ورجي معتوق، كل تراب نفزاوة البيا الغالي على عمكم سالم. معايا في الاستوديو حتى حد وحدي قدامي كان عليه بس بتسمح عليه صباح الخير لبس عليك ما تعرفوا سبب الجائحة وهالوباء اللي صاب البلاد. الاستوديو ما يكون فيه كان المنشط المختص في البرنامج، ما نحن مكمش من عم صالح وسالي، إن شاء الله نتصلوا بهم على الهاتف تو علي بعتي لتصل بهم ونشاركوهم معنا. نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. وتعرفوا راهو نتفائلوا بالخير، بنحاول له ما يكون كان خير، إذا كان احتاطوا شوي إن شاء الله تكون أمور باهية. وخير ما نبدأ به قوله تعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اخترت الآية هذه عم سالم، إنسان متبرم واللي عيط واللي نوح كيف عمكم سالم يعني، وكيف كيف الأكثرية متاعنا يعني، مش متمسها المصيبة كان يولي عيط إذا كان يصبر ياخذ بشرة، والبشرة من الله سبحانه وتعالى هي أجمل ما في ما ياخذ الإنسان. بشر الصابرين، بشرهم بالخير. ومنين جنة؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يعني أنت عندك باب باش تدخل الجنة، عندك طريق يوصلك، هو الصبر، الصبر على المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة إيش قالوا؟ قالوا إن لله وإن إليه راجعوه. إذا كان مات لك حد حتى أنت تتموت، إذا كان مرض الناس كل تمر. المهم أن المصيبة ديما يتفكر الإنسان الآية السمحة إن مع العسر يسرا، ما يجيش عسر وراه عسرة. إذا كان جت مصيبة وراها الانفراج بحول الله، ربي يفرج علي وعليكم إن شاء الله، وإن شاء الله كل واحد عنده أصاباته مصيبة يتيقن ويصبر ويفرح ببشرة من الله سبحانه وتعالى. وشوفوا الحديث النبوي، النبي متولى أولاد في ولده إبراهيم أثر ياسر النبي ولده، وما فمش ما أحر من موت الخلف وسلف البابا والأم ولا الولد. إيش قال هو يدفن في سقس في جزء منه في روحه؟ قال إن العين لا تدمع، العين تبكي، والقلب لا يخجع، يخشع يخاف، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، يعني حزننا، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنسان ما يقول كان اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الفراق الموت حق على الناس كلها، كي المرض موجود مكسبوبية بلاستيك، أنت بشر فيك دم وفيك قلب وفيك أمعاء وفيك تتمرض وتصح وتموت، يعني عادي عادي هذيك العادة. ربي وفقنا إن شاء الله. واخترت لكم أغنية، اخترت لكم جماعة، هي ما اخترتش هنيا كيفاش علي تقول هذه؟ لا شفتك مرة، لا شفتك مرة، لا ريتك البقية كيفاش عليه، كيفاش لا سمحنا علي أنا سمعها. هاي شفتك مرة ولا ريتك، لا شفتك مرة لا ريتك، لا شفتك مرة لا ريتك، لا شفتك مرة لا ريتك. كيفاش اخطر لي كيفاش، كيفاش اخطر لي كيفاش، كيفاش اخطر لي كيفاش، كيفاش اخطر لي كيفاش، كيفاش اخطر لي وحبيتك، كيفاش اخطر لي وحبيتك، كيفاش اخطر لي وحبيتك. لا شفتك لا شفتك مرة ما عرفتش قلبي صغرة لا شفتك لا شفتك مرة ما عرفتش قلبي صغرة لا جريت ولا جبت الزر لا جيتي ولا نجيتك لا جريت ولا جبت الزر لا جيتي ولا نجيتك لا نعرف لا انت ضرة لا نعرف لا انت ضرة ولا شمسك على صيتك ولا شمسك على صيتك كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي حبيتك كيفاش اختر لي حبيتك كيفاش اختر لي حبيتك متولع متولع بيك وحدي ما معاياش شريك متولع متولع بيك وحدي ما معاياش شريك قلبي وفكري مالو ليك بين كبدي وقلبي حطيتك قلبي وفكري مالو ليك بين كبدي وقلبي حطيتك اطلب عيني انا اعطيك اطلب عيني انا اعطيك اما قلبي سكنت وبيتك اما قلبي سكنت وبيتك كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي وحبيتك كيفاش اختر لي وحبيتك كيفاش اختر لي وحبيتك ما عرفتش ما عرفتش نوزع ما حب ادم لحوا ما عرفتش ما عرفتش نوزع ما حب ادم لحوا حبك زرع عليا تقوى زعما انا هكاك ويتك حبك زرع عليا تقوى زعما انا هكاك ويتك ما عملتش عليك مروة ما عملتش عليك مروة بالسيف عليا حبيتك بالسيف عليا حبيتك كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي حبيتك كيفاش اختر لي حبيتك كيفاش اختر لي رجعنا معكم في ناس مال اللي تحكوا بينا تو نقول لهم نهاركم سعيد نهاركم دقله وحليب انتم مع مسالم التواتي من امام ميكروفون في زاويه دار داركم على الموجه 100.9 مرحبا بكم من جديد ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نعدوا مع بعضنا اوقات سعيده ما يا جماعه اتصلوا بيا ما تخلونيش وحدي ساده المستمعين ما باش نجموا نعدوا الحصه اللي عنده شويه شعر عنده حوايج لاني وحدي في الاستوديو اليوم ان شاء الله نجموا نعدوا حصه ممتازه ان شاء الله باش نتصلوا بعد تالي بصالح وبالسالي وباش تكون الحصة كالعادة لكن المرض حتى معلينا باش يكون كان المنشط في استوديو تستنوا في المسابقة مسابقتنا اليوم فيها حاجات حلوة ياسر شكون هو اللي ولد يتيم وعاش كريم ومات عظيم شوفوا ولد يتيم وعاش كريم ومات عظيم من هو هذا؟ المثل الشعبي يقول اللي يصرف من غير ما يحسب يفقر كملوا لي المثل الشعبي الأغنية أش بيكم اليوم يعني هالأغاني تختار لي فيها يلي ظلمني شنو يلي ظلمني والروح معك شكون يغني فيها يلي ظلمني والروح معك أنا حلنا عمكم سيري وعطانا رحنا تو الميت نجم تتصلوا بينا سيلي وصالح وخيري في كل وقت الاستوديو على علماتكم تتصلوا بينا باش ندخلوا البرنامج نعود لكم بشكون هو اللي ولد يتيم وعاش كريم ومات عظيم. ولد يتيم اكيد بابا ميت، ماهوش ولد وما ميتة يعني، ما يجيش ولد وما ميتة ما يجيش. وعاش كريم، عاش محبوب من طرف الناس كلها كيه، ومات عظيم مقدس. اللي يصرف من غير ما يحسب يفقر، كمل المثل الشعبي. والأغنية يلي ظلمني تليفوننا 75 493 859، اتصلوا بينا باش تصلوا البرنامج بقصيد، بتشاركوا في المسابقة، واحنا على ذمتكم باش نتفاعلوا معاكم. ومرحبا بيكم الناس كل. نخرجوا تو للفسحة. باسم عمكم صالح، عمكم صالح ما يعدي بالكعبة. صباح الخير عم سالم، صباح الخير اخوي علي، صباح الخير سادة المستمعين، ما يعدي بالكعبة. هون صبحت عليكم انتات عمكم صالح، تصبيحة عمكم السالي، صباح الخير نفزاوي الكل. هاي نمشوا للفسحة. يا خياني الوباء ذا راهو ماهوش لعبة، راهو ماهوش لعبة، راهو مرض خايب خايب خايب خايب خايب خايب. وما نوهككمش ما نخوفكمش، لكن الحل بتاعه سهل سهل سهل سهل. غسلان يديا، استعمال الجيل، الكمامة، وما نحلكش الناس ياسر. اما انت مريض باش ما تعلي حد، ولا باش ما تاخذش العدوى من حتى حد. صدقوني اني تقلقني ياسر الكمامة تجمل اللي عملوها لي، ولكن مضطر مضطر باش نحمي روحي وباش نحمي الناس مني، نحمي روحي من الاخرين، نحمي الناس مني. فما مشهد لتها في الاسواق، تو نحينا الاسواق، لكن باقي الاكتظاظ موجود، باقي الاكتظاظ موجود، باقي فما ناس فوق بعضها قدس. يا ولادي راهو واحد يعدي ما شاء الله، راي راي مصيب. بالله حافظونا على ارواحكم، لان يعني نحبوكم، والله نحبكم الناس كلها كيه، وماذا بيا ما يتصاب حتى حد. نقول للخيان اللي مرضوا ربي يعجل لكم بالشفاء، وان شاء الله لباس. نمرق اصابه التمور، نحاولوا التمر تو شاح نجمو نستحفظوا به، ارجعوا لعاداتنا قبل. الخشبه اللي عملوها بنزوز حيوت ونعلقوا فيها التمر يقعد عام كامل صالح، سموه العسكر قبل. راهو النجم نحتفظوا بالتمر بطريقتنا الخاصه، لان احنا اهل نفزاوه واهل تمر، ونعرف كيف نحتفظوا بالتمر. اللي عنده كميات كبيره يحاول يكري في الفريجوات، ما تبيعوش سلعتكم برخص الاثمان. فعلا ورطه كبيره، لكن رب ان شاء الله خرجنا منها على خير. نجي للسرعه يا اولاد، الموبيلات الفرصه، واني واحد منكم، ما تجلوش برشا. والله واحد دام مستعد دوبل علي على اليمين، يعني فلاش صاروخ صاروخ. مش ما عندك مشتربة، هذا في وسط المنشية، هو موش البرة يعني، في وسط القرية يعني. صعد صغير متعدي، لكن عام امرأة متعدي هي ولادها، يضربها ام عائلة يعني عندها ولدات ورجلها، يكسر لها كراحة، تضرب ثلاث شهور شادة راكدة في الفراش، يعني مصيبة عظمى. اخرج البرة، تحب تجري برة الواد بوهروس ولا برة الطريق المنصورة، واجري على كيفك، كان دق دق دق دق دق وحدك. اما في وسط القرى ماهوش معقول. فما بقعة سي علي في سوق لحد، اول ما يتصل الطريق الطريق المنصورة بطريق الميل على القلاع بجنب بدارة الفلاحة، يا تجهيز. والله الحوادث على شعره، عمليه بسيطه، كان تعملوا لنا دودان اكل اكل كدوه لتنقص السرعه من قدام اداره الفلاحه من الجهتين، يعني من طريق المنصوره وفي طريق الامس. الاولاد قالوا نعملوا نسكر الكياس، ما الجانا لهذا، عملوا لهم طرف حتى طرف تراب سيدي، يعملوا لهم دودان، راهو حفاظا على ارواح الناس. يعني اني قعدت العشيه بحذاك اللي يبيع في المزو في ليسانس، شيء مذهل يعني، الحادث على شعر الحادث في الشاقة، وفي حركة كبيرة. ربي يبارك فيكم وسامحوني على طولت عليكم، على خطرش فعلا ثم حاجات تستوجب مني التدخل، تستوجب مني التنبيه. احني على أبواب المولد النبوي الشريف، صلى عليك الله يا علم الهدى مناحة الحمائم، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت نسائم. النبي صلى الله عليه وسلم في ميلاده وقعت حاجات كبيرة، حبيت ناخذ شوي وقت للموضوع هذايا. فما حاجات حدثت في عالمية ليلة ميلاده، فما ثلاثة كانوا يعبدوا فيهم، الفرس يعبدوا في النار. وكانت بحيرة ساوى دي بحيرة يتصورها اللي هي فيها الله هي إله. وكان كسرى عند عرش عظيم ينقلوه 40 فرس مش يحولوه من مكان لمكان. ليلة ميلاده تفطنر الفرس وارتج إيوان كسرى ارتج رجل كان اللي يهزوه 40 واحد وغادت بحيرة ساوى ماء غار في الوطاء. الناس بهتت ش خلى يقع الحدث هذية. بعثوا راجل يسموه سطيح الكاهنة في الجبل اسمه عبد المسيح قال له برا قول له وقع اشفمه. يقول له يا عبد المسيح اذا فاضت التلاوة على القرآن وخمدت نار الفرس وارتجع ايوان كسرى وغادت بحيرة ساوى كل ما هو آت آت يعني راهو فما حدث مش تقلب. ولد النبي صلى الله عليه وسلم ابوه متوفي ابوه سيدنا عبد الله فرح به جده فرحت لان جده جد ولده عبد الله والولد ولد اغلى من الولد يعني مش قرب منه وتربى في بيتهم وحتى تحدث منها تبشر بنبوته. واكبر حدث وقع كونه هو شاب طفل صغير وقع خصام بين بطون قريش كانوا 4 روش نقولوا احنا عرش كل بطن عنده رئيس وحبوا يصلحوا الكعبة فما حجر الحجر الأسعد مش يحطوه في مكان كل عرش من أكل عروش الأربعة قال احنا أولى بحطنا الحجر اللي على الكعبة وكانت مش تقع معركة بيناتهم. وساعات العاقل يحدث وقف واحد عاقل قالوا من حكموا أول واحد يدخل علينا هم قاعدين لندخل صلى الله عليه وسلم وهو شاب قالوا أنه حكموا صبي نشدوا طفل نقول حكموا بناتنا ارضوا بتحكيمه. قال له يا محمد ايش نعمل فطرح ثوبه الشريف رحب لبليزته ولا سويته ولا شنو لابس ودحرج الحجرة وسطه وقال كل رئيس عرش يهز من الركن هزوها الأربعة وحطوها فض مشكلة كانت تنهي العرب. اللهم صلي وسلم عليه وإن شاء الله يكون شفيعنا يوم القيامة وإن شاء الله اللي يسيئوا للنبي يسيئ لهم ربي سبحانه وتعالى ما عندناش قدرة باش نقفز لهم. احنا نقولوا كان نصلوا عليه ونفرحنا ونذكر ميلاده بك القصيد الطيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو خير الخلق كلهم. ونهدي لكم بالمناسبة أغنية يا سعد اللي زار مبينا أو يا سعد أي يا سعد من زار النبي ومشى يا سعد من زار النبي ومشى يا سعد من زار الصفا والمروة وتفكر هاجر حين سعى سالم كل نهار حد من التسعة لنص النهار. رجعنا معكم في ناس زمان مع مسالم التواتي. نصبح على اللي تحقوا بينا تو ونقول لهم نهاركم سعيد، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب. نذكركم بالمسابقة اليوم، نحبوا نعرفوا شكون هو اللي ولد يتيم وعاش كريم ومات عظيم. نحبوا نعرفوا اللي يصرف من غير ما يدري، من غير ما يحسب يفقر. كملوا لي المثل الشعبي. حبوا نعرفوا أغنية يلي ظلمني شكون يغني فيها. 75 400 390 859 اتصلوا بنا على الهاتف باش تثروا البرنامج، باش تقدموا حاجة من عندكم، باش تقدموا تحية، ولا باش تشاركوا في المسابقة. جائزتنا اليوم هي مصحف، مصحف جميل إن شاء الله يكون نصيب واحد منكم. باش نواصلوا فقرات برامجنا اليوم، باش ناخذوا شخصية الحصة. اليوم اخترت شخصية مسجدية، شخص نعرفه عشت معاه، وفى الله يرحمه، عاش في الجامع، وغلطنا في حقها الأسبوع الفات. حكينا على حدث وقت اللي حكينا على ليلتي مبروكة اللي طاحت في البير، هو اللي طاح في البير مش هي، ويسمحوني على الخطأ لأن خطأ وقعت فيه وقعت بس في ذهني، فهو اللي طاح في البير مش هي، هي الله يرحمه ويسامحها كانت في الزاوية، هو عمي بالقاسم بن شلشول. ناخذ المرجعية بتاع الرجل هذا، هذا من عرش ولد سيدي أحمد اللي هم زاوية، هم زاوية البلاد، يعني هم اللي جي روح لهم، يعني زاوية سيدي بوعنازة، سيدي الساسي، التي مبروكة، التي حفصية تو موجودة، ربي يبقيها إن شاء الله. فهو جارز، هو إلى جانب كونه من هالعائلة هذه من دار سيدي أحمد، هو جار الزاوية، الزاوية لاصق بينه وبين زاوية سيدي حمد حيط ومفتوح على بعضه. أنا عرفته من خلقت، لأنه زوجته أم رقية وقولها أما، وولادة محمد والمرحومة أخته كانوا يقولوا لأمي أم حليمة، يعني عشنا عائلة عائلة واحدة نجي نقول. الرجل ذايا من الطيبة ما تسمعش منها العيبة إطلاقا، وعيش بين الجامع والدار، طيب في كل معاملة منها. وحكاية اللي طاح في البير هذية، البير نتاع سيدي حامد في الجامع بير غارق، وكان في رمضان الدنيا سخونة كانوا يرشوا البقعة اللي يصلوا فيها التراويح، فعفوا ما لقاش ما يشكون يرش. نابا شخص جاره عمي الساسي بن احمد بالطيب، وقال له ايش رش انت وانيت ونجبد لك الماء. فجبد الحبل استل الزين نتر جابه وسط البير وخرج لبس عليه كأن ما طمش تحت في بير. عفوا، هل الرجل ذا من الطيبة نتاعه عدى عمره أكثر من 40 عام يسخن في الماء للصلاية الصباح. وقتها ما فماش سي علي شوفاج، فماش ريشو، يمشي الصباح يجيب غمر حطب يقسم على اثنين، اشتر لدارهم باش يطيبوا بيه الفطور والعشاء، واشتر للجامع ويسخنك القزان نتاع الماء. ما تعرفهاش علي انت حفرت تو لأهل البوطان تسخن بلا وقتها، وجور الصلاية الصباح يغرف شوي ماء في المحبس يمشي يتوضا بالمسخون ويؤذن عمي بالقاسم. فكان حياته كل يسمع في القرآن ويعيش في الجامع، عملها بسيط يعني، عمل على قد حاله. نحيوا أولاده لا بأس عليهم توا محمد والأولاد كلها كية. واحد من أولاده اللي هو نائب رئيس البلدية في سوق لحد توا، يعني لا بأس عليهم أولاده. هم الكل يتمتعوا في أكل الطيبة وأكل باهية نتاع الراجل ذاك الله يرحمه ويسامحه، اللي كان أنا عندي مثل يعني، وكان ديما الله يرحمه ويسامحه يقول لي كي تموت نغسلك وكي نموت غسلني. والحمد لله وقت اللي توفى غسلت بيدي الله يرحمه ويسامحه، وكان طيب حي وميت الله يرحمه ويسامحه. عمي بقسم الشجول ما عندهش أملاك وما يعني عادي، شخص عادي من عاش في الستينات والسبعينات يعني ككل الناس، حياته مربوطة بترفع حطب باش يسخن به الماء للمصلين. شوفوا هدفه شنو، وباش يرفع الأذان يقول الله أكبر. ومروا على على على الجامعة اللي في المنشية 4 ولا 5 يمة، وعمي بالقاسم الله يرحمه صامد في نفس الحركة، لكت ولكش ولكشف في وجه حد الله يرحمه ويسامحه نسبه له رحمه. ونعتذروا اللي أسبوع الفات قلت ليلتي مبروكة، المنشية هو اللي طاح في البير وطاح يخدم في الناس، يعني طاح يرشرش في الماء باش يبرد على الناس ويصلوا. ونفزاوه في كل قرية، في القلاع عم علي مسعود الله يرحمه، وعم صلاح بن حسن، في أبو عبد الله سيدي عبد الله بن سعد وسيدي محمد بن سعد كانوا زوج شيخ طريقة وشيخ مسجد، في من نعرف من فتناسة عم سيسي مقدادي كان رجل. في كل قرية تلقى فما رجالة عندها مكانتها، عندنا سي أحمد الوحاشي الله ربي يبقيه وربي يمد فنفسه في زيارة الوحاشي، من أطيب معرفت يعني، من طيبة تفوت المجال اللي باش تحكيه. وقرانا الكل من كل مرة نجبد وحيد من قرية باش نحكي عليه شوي، نحيي ذكرى. عندنا مكالمة ناخذ المكالمة. ألو، عسلامة. أهلا، صباح الخير عم سالم. أرحب يا سي صالح. أهلك زين، إيش حالك؟ لاباس يا ودي. الغالب الكورونا هي فرقتنا، يحتجوش علينا المسامعين يقولوا وين عمك صالح. ها عمك صالح سيدي. عم صالح اخترت لنا شخصية اليوم. والله عندنا شخصية اليوم معروفة جدا، اليوم تحولنا لقرية المنصورة. ايوه، قرية المنصورة هي معروفة بالنضال متاحة، خاصة قبل طرة وواد الغريق أنا معروفة بالتاريخ متاحة. اي، عرفنا شخصية شجاع ومثقف ومهتم ياسر بالتراث نتاع الزاوية، هو سي أحمد بلاغة. سي أحمد بن سليمان. اي، سي أحمد بن سليمان بلاغة، ولد في 19 أوت 1911. ايوه، وينحدر هنا من عائلة ذات نفوذ في المنصورة. اي، ولعب معناها دور كبير، خاصة باباه الحاج علي بلاغه في نزاوه خاصه الحاج علي بلاغه، هذا كان معروف ياسر خاصه حتى هو في قريه المنصوره وفي نزاوه بصفه عامه. قبل انتصاب الحمايه معناها من هو من الاعيان ومن من العائلة الكبيرة معناها الأغوية الناس نقولوا احنا مع الدار أغا، هو لقب الأغا في حد ذاته يدل على الانتماء السياسي كبير. اي عنده انتماء سياسي كبير. ايوه وسمي هنا الحاج باباه علي بن الأغا عام 1857 خليفة الوطن سديد. خلف هنا للحاج حمادي بن بلقاسم اللي تعزل هنا بسبب إجارته الغوم المحمودي. اي صحيح. احمد بلاغه هنا التحق بتونس للدراسه في جامع الزيتونه. ايوه. وشارك في التحركات الطلابيه اللي حياته الطلابيه اللي خبت سنه 1936. اي معناها هنا وقعت هديه و معناها وألقي عليه القبض هنا معناها بعد المظاهرة بالضبط اللي عملوها الطلاب. أي مظاهرة طلابية صحيح. أي اللي نظمتها الطلبة اللي نظموها الطلبة الزيتونيين. أيوة. في شهر فيفري 1936. أي فقاس السجن هنا المدة شهرين حتى لانفرجة الحياة السياسية، بعدها سيبوه. أحرز أحمد بلاغه هني على شهادة التحصيل في العلوم سنة 1946. أي تقريبا زي الإجازة تو. أي. أيوة. وانخرطت هني في المدرسة التونسية للإدارة سنة 1949. أي. وفي المدرسة الحقوق التونسية في السنوات الموالية اللي بعدها هي. وصل هني معناه للسنة الثانية لكن ما تممهاش السنة الثانية ما قرأهاش كملت الدراسة نتاعها. التحق هني بتلك القيمين في المدرسة الزيتونية في جابس. أيوة. في السبعينيات عمل خدم قيم عام داخلي في المعهد الثانوي بقبلي اللي قبل كان المعهد الثانوي المختلط بعد الثانوي التقني في قبلي. لا صالح قبلها خدم قيم عام في جابس، أنا كنت معاه وقتها أنا تلميذ. هو دخل سلك القيمين لكن في قبلي هنا خدم كقيم عام. هي حتى في جابس خدم قيم عام. اي وكانت له هنا علاقة بالشيخ الشادلي النيفر. اي معناه في الحركة الزيتونية هذيك. اي وكانت عنده علاقة كبيرة بي وكان يتصل بي. اي وكان يدعم ذلك الشيخ في الثورة الجزائرية. اي وكان مهتم بتاريخ نتزاوة بالتراث نتاعها ذلك الشيخ. هو مهتم بالتاريخ عموما، هو رجل تاريخ هو. اي اما معناه مدونة وليش. اي مدونة. صالح احنا ساهمنا شوي، ضيفنا بنته مرة وعملنا لها حصة او تكريم. اي ما حبيت انك ناخذها تنصيبها للمرحلة الاخرى. ايوة. انا حبيت ناخذ من نفس المنطقة هنا. اي. وتوفى احمد بالله الله يرحمه عام 2005 الله يرحمه رحمة واسعة. امين. ورب ان شاء الله يصبر اهله وزادت. توفت مرته اخيرا. الله يرحمه ويسامحها. الله يرحمها. اي. هذا يا سيد بالله. بارك الله فيك يا صالح، يعطيك الصحة صالح. لميت بتاريخه من كل جهة وجانب كما يقولوا. باهي هذا ياخذنا شخصية. اخترت ليش بقاعة من نفزاوة باش نحكوا عليها في منطقة من نفزاوة؟ والله يا ما هو الشيخ هذا يا سيد بالله حبيت ناخذ العناد قران تاع العناد. باهي كيف نقولوا صالح. فاتت مانا سبحنا قرى الشارع منا. اي. واليوم ندخل قرى العناد معناه باش نمشي بالمرحله بالنسبه أي. لل اي احنا يطلق على مجموعه من ثلاثه قرى في برب سالح في سالح سالح المنصوره والرابطه وطره. اي شوف يا سالح. أي. المنطقه قبل كانت مقسومه لخمس جهات. شبه الجزيره اللي يسوق لحد حتى الطنبار. اي والعناد اللي باش تحكي عليها انت اليوم. اي والشارع اللي حكيت عليها الجمعه اللي فاتت. أيوة. والصحراء يعني منطقة دوز. ماذا بيا كانت نجم كل اسبوع اخذ منطقة منهم ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله. اليوم اعطينا العناد. وين العناد هاي؟ العناد هي المنصورة. اي والرابطة وطرة. ايوه واللي يجمع بينهم هنا هو الانتماء الصفي. أي. الشداد. اي شداد كلهم شداد. اي والعلاقات هنا القرابيه معناها ناس قراب البعض الكل ما بينهم الا ان ثم البعض ان يضيف لها قرى اخرى مجاوره اي ومن بينها جديده الاعتماد هنا على الماثور الشعبي يقول لك هنا شاربين العناد من واد الغريق من واد الغريق تمام القرى اللي تشرب من واد الغريق سموهم العناد لان هنا العناد هي القرى اللي تشرب من واد الغريق اي وتختلف هنا عم سالم وسادة المستمعين الروايات في اصل التسميه الا انها كانت في المطلق صفة معناها صفة سلبية هنا وقع الاعتراف بها وحتى إداريا وكانت هذه القرى هنا تنضوي تحت مشيخة واحدة اللي تحمل اسم مشيخة العناد أي صحيح هي معناها لمحة على قرى العناد صالح العناد اشتهرت بنوع من التمور تذكرها شنو والله عندهم اللاقو الكنتة ايوه عندهم الكنتة وعندهم الدقلة خاصة اللاقو قبل كانت مشهورة ياسر المنطقة احنا الواحد كيف يقول كنتة العناد يعني حاجة كبيرة يعني ايوه ما تم واحد يحكوا عليها قال لك حتى الولادة تولد ياسر اي شوية قال لك مشير الخماس انتاع قال بربي برا هات الكنتية برا قطعها اي قال له ليه قال له والله زي مرام حفلة اي المشية قال لك لقاها متكي يا لطيف علي مات عليك بالضحك يا صالح عراه ها صالح بارك الله فيك ان شاء الله نطلبوك في الفسحة الشعرية حضر قصيد والنزبة اللي تسمع المواطنين للمستمعين ان شاء الله ونشوفه بعد مشوار نطلب اخونا السالي ان شاء الله ذكروه وخيري كان في الاستماع يطلبنا هو باش يعطينا رقمه نطلبوه احنا ان شاء الله يا سعد اللي زار بينا نسمعها ونرجع لكم شر تشفع فينا يا سعد اللي زارنا بينا يا سعد اللي زارنا بينا يا سعد اللي زارنا بينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد سعد اللي زور القبر اللي يتخافق نورا هو يفوح بخورا حجة وزيارة مبرورة ما يشوف خطورة ينجم الحامي وطفورة يوم القبورة ما يشبح شي ضرورة يختم في شورة من انت بدل هم محشورة يبدأ في خيورة في نعيم الجنة وقصورة متمني نصورة متطوح بري هوينا ليش عشع نورة ان شاء الله من حوضة يروينا يا سعد اللي زارنا بينا يا سعد اللي زارنا بينا سعد المشيلة ودع ذريته والعيلة ضاوي قنديلة في يوم الصراط شيلة والدمع هميلة مشوق ما عنده شي حيلة يحلم في ليلة لما المنادي ناديلة والنفس عليلة يخمم على الحاجات ثقيلة بنوار شعيلة يوم المحشر يشفع فينا ربي إن شاء الله من فضل جازينا يا سعد اللي زار نبينا يا سعد اللي زار نبينا يا سعد اللي زار نبينا يوم المحشر تشبع فينا يا سعد اللي صار الهادي صار من أداه المنادي ماشي لغاد اللي نورا يشعل وقادي الطيارة نادي هيا يا حجاج بلادي للبيت قصادي طف به صار ويمينا بلغ المراد حج روح لمضانينا يا سعد اللي زار نبينا يا سعد اللي زار نبينا يا سعد اللي زار نبينا يوم المحشر تشبع فينا يا سعد بلغ ترايتنا شربنا من زمزم شربتنا فرحنا ونشطنا رقينا مع درجها وهبطنا برية علتنا ما قعدت في المجمع فتنا نغفرت سيتنا تضرعنا مدين ايدينا يا سادة اللي زارن بينا يا سادة اللي زارن بينا يا سادة اللي زارن بينا يوم المحشر تشبع فينا يا سادة الطيارة عبت حركها سايقها دبت للقبلة شبت والشايف من رابغ ثبت الحجاج تنبت حرمت من المخيط ولبت والكعبة قربت نزلنا صففنا وصلينا وروايح هبت طفنا بالمروة وسعينا يا سادة اللي زارن بينا يا سادة اللي زارن بينا يا سادة اللي زارن بينا يوم المحشر تشبع فينا يا سادة عزمنا وسرينا وقفنا في عرفات طلبنا مع الليل ركبنا نزدلف منها صوبنا زي ما خطبنا قرينا وعملنا واجبنا من حجر هاجبنا باشر جمنا اللي معادينا فرحنا وطربنا حلقنا بدلنا كساوينا يا سادة اللي زارن بينا يا سادة اللي زارن بينا يا سادة اللي زارن بينا يوم المحشر تشبع فينا سهناها طواف اليفاضة طفناها العمر زدناها بحرمة للمسكن ولينا الكل قضيناها لحجة تمت وتهنينا يا سادة اللي زارن بينا يا سادة اللي زارن بينا يا سادة اللي زارن بينا يوم المحشر تشبع فينا يا سادة المطوف نادى لمصار الهادي واصحابا عزمنا يا بابا وصلنا الحرمة وترابا الدعوة مجابة ما بين الروضة ومحرابة الحجاج ترابة تسلم على المطهور ثيابة فضلة وسبابة نطلب ربي ما ينسينا دمعة سكابة منين خرجنا من المدينة يا سادة اللي زارن بينا يا سعد اللي زارن بينا يوم المحشر يشع فينا. يقول عمكم سالم صلوا على جد الحسن وحسين بالله يا سمعين ودعوا معايا بالفرج جميل صلوا على ابو فاطمة المختار اللي شرق بالانوار باسمه الطيب مدايح والاذكار هو نظر العين عالقد نابت فلوطاي خضار بالله يا سمعين صلوا على جد الحسن وحسين صلوا على ابو فاطمة الرسول ذكره يحلى يقول قد ما في الارض بعرضها والطول لموات والحيين وهو بصلاته كل شدة تزول بالله يا سمعين صلوا على جد الحسن وحسين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ناخذ المكالمة ونرجعكم إن شاء الله. ألو عسلامة. ألو صباح الفل والياسمين عم سالم. مرحبا فطومة شحوالك لباس. صباح الخير لكل المستمعين إذاعة نفسها وعم سالم. بارك الله فيك يا فطومة الغالي. شنو أمورك لباس؟ الحمد لله عايشك عم سالم. الوالدة لباس؟ الحمد لله. لحد الان لباس الحمد لله حول الله بحول الله لباس حول الله مدام وقفت على العمل وباش ما تختلطيش بالناس يعطيك الصحة بصلي عن بي عليك يا فاطمة عايشك عم سالم تعرف يا فاطمة نعم الام والبابا اي اشياء قد سياسر عند ربي وعند عباد اي المحافظة عليها راهي من الواجب اي حق ربي يبارك فيك ان شاء الله ربي يحفظك صحيح هو وما يتعوضوش عن سالم ابدا ما هو كان شيء واحد منهم راهو مشتع معاك الدنيا الكل يقولوا ملاك يقول والشط باش يطيب ما يمكنش والعز بعد الوالدين حرام صحيح ما عادش العز بعدهم وين نمر بالفتره ذيك نعرف قديش الام كانت تعرف في وقت عملت الحادث نوض في الليل نلقاها شاده ايدي الله يرحمها الله يرحمها ويسامحها باهي فطوم مرحبا بيك عايشك عسل ايوه سمعت المسابقه اليوم اي ان شاء الله من هو هذا يا هلي ولد يتيم وعاش كريم وما تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الف ليز يلبش النذير ولد يتيم هو اي وتربى كريم اي وما تعظيم صحيح وما اعظم منها تعظيم وما اعظم منها حتى حد يا فاطمه وما اعظم منها حتى حد اي اللهم صل وسلم عيد هو عيد المولد اعظم عيد في الدنيا اي لا كيف عيد صغير ولا كيف عيد كبير ولا كيف حتى عيد. شوفي فاطمة العظمة انت على الراجل، يعني من ميلاده لوفاته كل حركة فيها عظمة. اللهم صلي وسلم عليها السيد. شوفي كيفاش أكرم الإنسانية، أكرم المرأة، أكرم الطير، أكرم الحيوان، أكرم كل شيء أكرمه في الوجود. صحيح. وحديث سمح يقول خيركم خيركم لأهله. وفي حديث آخر يا فاطمة جبت معي الموضوع نحب نحكي فيه ياسر، يقول يحكي على المرأة إذا كان حبيتها أكرمها، وإذا كان ما حبتهاش لا تظلمها. صحيح. حتى ما تحباش ما تظلمهاش. شفتي كم محلاها كلام كيفاش باهي فطومة. باهي فطومة باهي. توا فطومة هالأغنية هذه يا ظلمني منه اللي غلفها سجال الرياحي. انت ما ظلمك حد ما هو. لا لا. هاي باهي باقي باهي باقي حدول. باهي باهي باهي. حتى كان ظلمنا حد ثالث عن ثالث. باهي باهي يعطيك الصحة. كريم. اي اللي الدنيا كل عدوها كان حلو ولا مر اي كو اللي مر لن يصل عمر عدوها. اي اي حتى اللي يظلمنا ما يسالش يسامحوه. اي هذا صحيح. باهي فاطمة اللي يصرف من غير ما يحسب ايش يجرى له يفقر من غير ما يشعر. هكا كان هكا. اي اي لا يعطيك الصحة. باهي فاطمة صحيحة عسالة. لا ما نجيبش نقول لك هكا تو تقولي لي تحبي تحصليني فاطمة باش يقولوا هانا قال لها على المسابقة. والله نصرتها عسالة أول مرة نسمع. أي. لا لا لا لا ما أي. عندي الجواب لكن ما نجيبش نقول لك حد شيء تو كان بعد ان شاء الله. باهي فاطمة ما هو هكا هو عن سالم ذاك حد المحاولة نتاعي. لا لا لنجم نقوله لك محاولتك قيمة جدا وكهو. عايشك عن سالم عايشك. هاي نخلي لك المجال شكون تحب تحايش شكون تحب تسلمي. ساعة نشكر أختي زهرة حداد على شعرها بتاع الحد الفايت. روعة روعة روعة روعة روعة روعة. الله يبارك لها والله يزيدها وإن شاء الله نفعوا منها برشا حاجات. وندعو نجاح باش تعاون شوي وهي. وندعو نجاح باش تزيد حتى هي تكثر من الأشعار نتاعها ونسمعها. أي خاطر يعطيهم الصحة الزوج. روعة. ما شاء الله عليهم الزوج. أي. ما شاء الله عليهم الزوج. باش تعرفي نفزاوة ولادة يا فاطمة. فيها كل فما حتى وحدين اخرين عم سالم اما ما نعرفهمش راه دي فيها فاطمه بن حامد كيفاش وقفت رغم كل شيء فيها فيها فيها كلهم تشبعي بنويتنا الكل يعني التخليها تلقاها هنت في جانب من الجوانب يعني مصلي على النبي على بنويتنا عايشك على آه. ايوه وتحيه لامي واخواتي نحيوهم معاك تحيه لصاحباتي الكل باه. تحيه للنفذاوي الكل عن سالم بدون استثناء بلغت تحيه اللي يعرفني واللي ما يعرف والمسمع فيه والمسمع فيه الكل قدمهم تحية بالغطحية عنا معاهم باي ولا ليني وعلي ياسير السلام خويا علي ولي بكر ولي علي مفلس يستنى فيك تبعثين تحية ولا لا أو قدام يعني علون تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة أضرب عندك يا علون باي فاطمة اللي هو ذاك عايشك يا فاطمة الغالي ربي يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وانت زاد الله يبارك فيك به وكانت مداخله فاطمه مداخله حلوه ياسر وذكرنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم باش ناخذوا من معلم من قبلي خذيت مكان اللي تمحات نحم الذاكره وقعت فيه وقائع كبيره المكان هذا يسموه سانية الطرفة تعرف وين يا علي سانية الطرفة ولا لا علي ما يعرفهاش هنشير بادي تعرفه هذا هو فخر هذاك يسموها سانية الطرفة كانت طرفة فمكية نابتة وحاجة طبيعية سموها سانية الطرفة كانت مخيفة هوش اللفعة موجودة كان يسكن فيها واحد من فقدي العقل اللي نقوله هو لا يمكن هو أعقل منه يسموه عمي خليفة المنشاوي الله يرحمه ويسامحه كان يسكن فيها وعمره ولا تقرب هاش وكان معاه مجموعة من عند برشا حيوانات عايشين بحذاه المنطقة كانت مخيفة كان اللي يجي من بين تلمين وقبلي يتونس بوجود عم خليفة كان القضاء والقدر حتى فمكية باش يعس على المرة ويحمي هك الطريقة ذاك لأن كانت الدنيا خايبة وكانت الدنيا شر وكانوا سنة الطرفة كانت صعبة غابة من الطرفة مالية كلك الجهة ذيك فالبلدية تخنقت قبلي كمباني تاع تعرفوا باللي راهي في صعدة، جاي في راس on the top of the hill يعني في راس صعدة، المحيط متاعها باش ينحدر، يلزم أرض يتوسعوا للبناء. كان أول من توسع بادي الله يرحمه ويسامحه عمل لك الهنشير بتاع دقلة، شجع الناس الأخرين على البناء في هاك المنطقة ذيك، تولت طرق معبدة، ولت حذوين منطقة الأمن، تو منطقة الأمن مش منطقة الأمن، مركز المرور هذيك بالضبط كانت سنة طرفة، تو فيها معامل وولت وراها نشير بتاع دقلة، نشير بتاع دقلة وغيب. هذه من النقاط اللي التو عاد التو كيف تركب في الواجم ولها شايب يعني أعظم من همينية، تقول لها هبتني في سنة طرفة هبتكم يعني يعرفها يعني، اما الصغار تو ما يعرفوهاش علي الاول قال ما نعرفهاش. كانت مناطق معروفه كما نقولوا راس العين، سنه الطرفه، جنعوره كانت اسم منطقه من من من من مدينه قبلي الكبرى، تو ولت جهات جنعوره ولت بلاد وحدها، سنه الطرفه تو ولا اسمها طريق تلمين، هكا ما هو طريق تلمين، ولا الجهه دي ما كان فيها حتى مبنى هنا، راهو كانت صحراء، ولا تو طريق جابس مش عارف العماده ولا تولي معتمديه ومعتمديه طريق جابس. هذه كل مناطق من قبلي، انا ادعو لخيان في كامل القرى باش يحددوا لي مناطق نحكي عليها، يعطوني المنطقه بركة باش نعطي اسمها، كيما نقولوا في مثلا في جهه البرطال عين بلد الرحبه، والرحب ما فما حتى قريه ما فيهاش رحب، والرحبه كانت عندها مدلول كبير اجتماعي. ناخذ مكالمه ونرجعكم ان شاء الله. الو، على السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيه. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدر من فيض البركات على ما أناله وأولاه. أيه. وأثني بحمدي مواردهم سائغة هنية ممتصيا من الشكر الجميل مطاياه. أيه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. أيه. المتنقب في الغرر الكريمة والجباه. أيه. واستمف الله تعالى جذوانا يخص العترة الطاهرة النبوية. أيه. ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. أيه. وحفظا من الغواية في خطة الخطاء وخطاه، وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية، ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بخلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو بن عوف ابن مناف وابن المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه، ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه، ابن كلاب، واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من اهتدى البدنة إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ما ولباه، ابن مضر ابن نزارة ابن معدن ابن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنانه السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه، وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسية إلى الذبيح إسماعيل نسبته منتهاه، فعضا به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم واسطته من تقاه، عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. أمين. أم صلي وسلم. صباح النور يا حمسيك. صباح النور، يعطيك الصحة، نورتينا يا جنان. عايشك الله ينور. مرحبا بك. صباح خير خويا علي، وصباح خير عم سالم وعم سال وعم صالح، يحاضرونا بالغياب أنتم. يحاضرونا بالغياب. سمعت مسابقتنا اليوم؟ سمعت، أما بالأساس اليوم في رحاب المولد النبوي الشريف. أي. وعلى خاطرنا كنا ديما نعملوا في البرد. أي. مع باباي الله يرحمه وعنه. وأنت مرة زادة أول مرة شاركت معاك مع عم سالم في البرنامج هذا كانت في مولد نبوي الشريف. أيوة. ووقتها وقلت لك راني ان شاء الله في فرصه اخرى كان جات في فرصه مولد يوم احد تو نعاود نشارك اليوم بالاساس باش نشارك بابيات من البرده النبويه ونعاود في المسابقه وكهو باه باه بالبرده حسب معلمها لنا بابايا يا رحمه ايوه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منعصمي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس ورقا من البحر أو رشفا ديامي وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسان يعطيك الصحة يا جميل عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صحيح جنات فعلى رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل ريحا جائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير خلق كلهم صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين والآخرين يا رب العالمين أمين. أجمل بيت فيها محمد سيد الكونين والثقة لينور الفريقين من عرب ومن عجم. يعجبني البيت هذا ياسر خلاص. ثم قصائد في مدح النبي. أنا معنا سبوت نرجع لك بعد سبوت يا نجم نرجع لك ولا نكملوا معها نكملوا معها عندنا سبوت يا جنات ما نجموش نهاركم مبروك وانت زادة شكرا امين امين يا رب امين يا رب امين تفضل يا علي نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس رجعنا معكم في نزمان بطبيعه الحال جل مكالماتنا على المولد النبوي الشريف ناخذ المكالمه نقولوا الو عسلامه الو عسلامة مرحبا شكون معايا اخويا سالم علي الطيب المزفين شكون علي الطيب المزفين مرحبا بك شي علي اشي معاكم لاباس عليك لاباس الحمد لله مدرسين مدرسين كل بلاد السمحه هذيك يعطيك الصحه مرحبا بك تفضل نكلم فيك ديما وليت فريق البرنامج تفضل شي علي بما المرض تاع الوباء في سالم في البلاد هني ايوه انتشر في الفزاوه قبل خاصه ايوه احنا الفزاوه جتنا من ولاد كامله يعني وقت ذي من الساحل من الوسط من الجنوب كل عندنا في عمال عندنا هني اي صحيح من دخل من دخل وحق ما يشوفهم يعدوا لهم اي المفروض هكا على كل يعني المفروض هكا اما اذا كان وصل الوباء لازم نحتاطوا هو اي نحتاطوي الواحد يغسل يديه صابون الاخضر هو موجود في الحوانيت اللي يغسل يديه بصابون الاخضر انا نحاول السنه ديما نحاولوا وحنا عندنا كمامه طبيعيه كلحفه نعملوها على خشومنا انا الحمد لله احنا من قبل نعملوا في كمامه عمك سالم ما نخرجش باللحفه خلاص يعني هي وسيله حمايه الانسان يحاول يتجنب باك الاختلاط والقدس بل تقام أربعة ولا خمسة رؤوسهم في بعضهم يلعبوا في الخربقة ولا نحاول غادي نحاول نحاولوا وننبهوا للعباد غادي ديما ما تكفيش براحك يعني تنبه غيرك زر اي لا لا صحيح وعندنا حاجة أخرى في السالة ايوه غادي كاب السابع في المنطقة الدرسين اي تعبتنا القطيع نتاع الماشي كل كاتي والله عجزنا فيهم يا سيدي. الصوت مش متين متين ما بين. شبيه القطع الماشية؟ يا كفاية الكلاب السايبة تم فيها. كلاب السايبة؟ اي كلاب ياسر وعندنا غادي. يا والله هذا يتعلموا به الأمن. الأمن برمي. الأمن علمناها ما تحركوش. علمنا الصوت ما تحركش صوتي ما أطلتنا احني. يا والله يا حال. مصيبة والله مصيبة فعلا. اي. عملهم نجاتنا في هذه مربي يخير مربي. يا والله يا حال. ربي ربي يفرج علينا ان شاء الله من المرض والتصلب المسؤولين احنا ونرفع صوتكم الامنيين يشوفونهم الكلاب السايبه راه يجيب الامراض وتاكلهم مشاهم وتقلق ياسر تقلق ياسر بديت نقلق لاني علي يعني حتى قلت نقول لي وقال لك تقلق ياسر ربي يحلب عليه بالرحمه يا سعلي ماشي سلام جماعتي شكرا به ناخذوا احنا موضوع عد بلاي مكالماتكم عليه شوفنا شي بالقاسم بالحاج كان فهم موضوع الصبر باش ناخذ شوي نحكي شوي على الصبر اوجه الصبر فما الصبر على البلاء الصبر على المصايب على مصايب الدهر مرض موت قريب عزيز فقدان مال خسارة في تجارة بيع شيء ثمين هذه كلها سنة يتقبلها بالصبر الصبر على هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وكما حكيت لكم بكري وبشر الصابرين فما صبر من نوع آخر صبر على مصاعب الدهر مصاعب الدهر الدنيا عندها متطلبات برشا الراجل ولا نوض مصباح يخدم ولا مراه كيف كيف ينكلوا حتى لآخر وقت نشوف ساعات في ناخذ مكالمة ونرجع لكم أنا نحكي على على المصاعب على الصبر على مصاعب الدهر نقول ألو على سلامة ألو على سلامتك مرحبا على سلامة وبيك معك سعاد من غيدمة مرحبا بيك يا سعاد أختي وبيك يا عيسك عم سالم غيدمة مش بعيدة على الصبرية غيدمة غيدمة هي ما بين الزرسين والفواء اي مرحبا بيك يا سعاد شنو احوالك لاباس وبيك منطقه تغريب هذه اي منطقه تغريب اهلي وماليا مرحبا بيك ايوه لمحاله اني رجعتني لسنين فاتت بكري ايوه بكلامك على الرابطه وعلى أي. على المنصوره اي لاني يعني الله يرحم والدي تربوا في الرابطه اي باباي وامي قدام وجدودي في الدلي ايوه أي. من أنا عائلة من أنا عائلة يعني معناها مشيت من الرابطة عمري 12 عام أما بقت لي ذكريات سمحة أهل الرابطة راهم كرام ياسر وطيبين ياسر راهو نحيي دار الدب في الرابطة أيوة أنت شنو اللقب بتاعك يا سعاد أختي أنا اسمي سعاد فضيء عائلة فضيء باه أي بن فضيء أي. أي تحييكم أهلي في الرابطة تذكركم بكل خير أختي سعاد أي أي ونصلي على محمد الأولين والآخرين يا رب اللهم صل وسلم عليه أي وأنت عم سالم حليت اللغز قدام ما نطلبوك أيوة. لأن الرسول الكريم هو اللي عاش يتيم ومات كريم أي ومات عبد واللي صرف ما حسب أي قر ما دي أي والغناية للمرحوم علي الرياحي الله يرحمه كانت أمي تعشق ياسر الحدري غير منه بابا مال الشايب كانوا ما يخليهاش تسمعه هو يحب فيروز وهي تحب علي الرياحي ما كنا نعيشه كنا نعيشه على الراديو الراوي أيام زمان أي وحكيت لي وجلبت انتباهي على التمر قلت نديره له معاليق في الدار أي أمي الله يرحمها كانت تجد النفول من جلد الجمل أي أي أي ونخزنوا فيه التمر والزيتون أي أهلنا قبل كانوا مستغنين على الفريجيدار وعلى المبردات كانوا يعملوا يعطيك الصحة لأنهم رحل أنا نعرف أكثرهم رحل أختي سعاد أنا عم نعرف قبل أمي تلقاها مزود في الدار معلقة واحد فيه القمح وواحد فيه التمر وواحد فيه الدقيق يعني تلقاها معلقين في وجه الدار حتى الرمان أختي سعاد كانت تكبس ثلاثة رمانات وتعلقهم يعلقوه في ألقوه في الخشبة متاع الدار الخزين أي وتقعد ويقعد مدة يعني سبحان الله يقعد حتى حول عام نداو بيه اللي كرشة توجعه ويه العدد الضيف ونعطوه سعاد أختي ويه العدد السمحة هذه ويه مشت وينها مشت مغالب قعدنا نحكوا بما هو أتو وقت التكنولوجيا وقت العولمة والحمد الله يرزينا فيها التكنولوجيا جابت لنا الكورونا بارك. ربي بعد علينا امين يا ربي امين عايش ان شاء الله ربي يحرك الدقله راهي طاحت ياسر طاحت والله طاحت عجبوني ابيات يقولهم البرغوثي عليه رحمه الله ايوه كبشي. أي يقول هو بعث له صاحبه شكر من برا فريق اي كيرد عليه البرغوثي يقول له لا تلوم لا تشكرني اي اني اخوك نريت الخصص تعذرني اي اي يقول له لا تلوم لا تشكرني اي لا تقول صاحب فضل لا قدرني اي اي اني اخوك كريت الخصص تعذرني اي وكان جدد لطالب فنيله هز وراس بعضنا وراس العزاز اعذرني وهالعام وحلت حبته في الرجزه اللهم صل على النبي عليك يا سعاد هالعام وخفينا نسينا الصوايب في العيال قسينا عدم راينا والوقت خلى بينا مخانيق بين البونيه والدزه الله اكبر عدم راينا عذبنا وبيننا عزيز النفس ما كبكبنا مغبيب كان صب الغدير شربنا وكان زممت نطوه في ليج الفزة الله أكبر وإن شاء الله ما تزممش على تونس الغالية أمين يا ربي أمين أمين يا ربي وربي ديما كرر كلمة نفزاوة راني نعتز لأني نفزوية الله. بارك الله فيك نعتز لأني نفزوية أي بارك الله فيك وإحنا نعتز اللي أنت بنتنا وأنت بنت البرنامج ويعطيك الصحة يا سعادة يا سالم يا غالي الله يبارك فيك أذكر الجهات الكل أي أراني غيورة عندك الحق عندك الحق تحب تذكر من رجيم معتوك عندك الحق عندك الحق حتين للصفطيمي حتين للسعداء حقك حقك علي بارك الله فيك ونوعدك باش إن شاء الله ننتشر شوية الفوار أذكر الفوار ورقمي عندكم في أي وقت تطلبني مرحبا بارك الله فيك عايشك ورقمك عنا وبارك الله فيك يا سعاد الله يبارك فيك يا غالي تحية لأحمد العامري أي نحيوه أحمد العامري ونحيوه أحمد العامري هذاك أخته كبنتي أي صديقتي ياسر وهي تعزها ياسر أي تحياتي ليه بارك الله فيك يا سعاد تحياتي البرهان وكل خيال بارك الله فيك وعمك سالم تحياتي لعلي العبادي لأنه ولد خالتي علي الفنان احنا فهذاك فنان هذاك هو باه اي ونحب نقدم تحية بالأخص اي العيلة اخوي فتحية في استماعكم على طول اي فتحية ابو شناب اي سي علي عتيق اي اخوي ايوه وخواتي الكل ونقدم تحية لبن عمي سالم فضيل نحيوه شهر المهدي نحيوه عايشك هاحبيك بارك الله فيك ونقدم تحية لبناتي وأولادي أيوة ونقول لهم إن شاء الله عام السنة يتعدى بالخير إن شاء الله ونقعدوا حيين إن شاء الله والعام الجاي اللي فيه شهوة إن شاء الله نقدر أمين يا ربي أمين يا ربي أيوة إن شاء الله الدقلة تجي باهية إن شاء الله ربي لحقك بتمني يا سعاد يا بيه أمين يا ربي نقول خياني وصحباتي اللي يطمعوا في دقلة النور نتاع غادمة أي. الله غالب السنة راهو النور معناها جي بعيد شوي أي. وإن شاء الله يرجع إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة مداخلة طيبة ويرحم والديك ولدنا والديك الله يبارك فيك يا سعاد بارك الله فيك أختنا سعاد من غادمة بقعة علي سمحة ياسر بقعة فيها هدوء خارق للعادة نعرفها المنطقة مشيت لصبرية قبل أني صغير مشينا نزوره في سيدي مرزوق وبتنا فيها غادمة عندي بها عندي معرفة كانت رملة وشي مهول وصفاء غادي صفاء ذهن به نحكي على الصبر قلنا على معاناة الدهر نشوف في ناس تخدم في الشانطي في رمضان في الصيف الساعتين والثلاثة والأربعة هذوما صبر له لا يوصف نشوف في واحد يسقي في الغابة في قواي القوت ولا مطر تصب نتذكر منذ ثلاث سنوات صورة عشتها ايدي مضروبة فيها شوكة ونسقي في الغابة وتكون اسحاب كان عندي كتاب في خير جانفي ودزت تمطر وحجر وانا نسقي ما قصوش العين ما لقوش يمكن حتى البومبيست اللي سكنها خاف من المطر وقلت سبحان الله قديش البشر يتحمل ويصبر صبر المرأة على الحمل حملته أمه وهنا بعد وهن يعني تصبر تسعة شهور أنت كتهز حاجة في يدك خاتم في يدك شهرين تقلقك تولي تدور فيها فبيكي في كرشها وصغير في كرشها ويتحرك ويركل تسعة شهور صبر الشايب اللي ما يوقف كان ما بوحلة وما يوقف كان بوحلة يعني تعب هذوما كل هالصور هذه كلها كية إذا كان يقابل هالمتاعب هذه سواء خدمة ولا حمل بشوي صبر يولي من هكذا اللي بشرهم وبشر الصابرين شدوا الآية وبشر الصابرين نوع آخر بلا يشوفونا تقنين ما بقاش من بالحاجة كنا قلتو. وجه آخر من الصبر، الصبر على هذه على معاملة الآخرين. ظلمك إنسان سبحان الله، راك حتى أنت يمكن تظلم نهار، أصبر على من ظلمك بش يصبر عليك اللي تظلم اللي تغلط فيه اللي تغلط، لأن الحياة عمرها ما كانت خط مسوي، فيها نزول وصعود، فيها شرها وضيقة، فيها غضب وشرها، فيها حاجات متعددة. الحاذق هو اللي يتنازل شوي، فيها مشهد من مشاهد عبد المكرم مروان كان من رؤساء العرب قبل، وعنده والي يسموه الحجاج بن الثقفي، قال له يا حجاج كم بلغ من ذكائك، حد وين وصلت بالذكاء تاعك؟ قال له ما وقعت مشكلة إلا حليتها، وأنت يا أمير المؤمنين، قال له ما نخليش حتى موقع حتى مشكلة تقع، كان جبد ونرخف وكان نرخف ونجبد، يعني يعرف الإنسان وقتاش يتنازل. وأجمل أجمل أبواب الصبر هو الصبر على العائلة، الصبر بين المرأة والرجل. هذا الموضوع اللي حبيت نجيب دنيا، حتى إذا كان ما تحبهاش حاول كرمها، وحاول كون قدك المسؤولية اللي حتى ربي ما تظلمهاش. الصبر على ساعات مشهد من مشاهد قبل، مرأة طيبة خذت راجل عكر ما أعظم من عمك سالم، يا سيدي هو يصلي قال الحمد لله اللي رزقني ربي بمرأة طيبة، وهي تصلي قالت الحمد لله اللي صبرني على معاشة الرجل الكركوبة. فأمير المؤمنين وقت عمر قال لهم أبشرا أنت شكرت، هو شكر الرجل وهي صبرت، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. مش تعرفوا قديش دورها الصبر هذايا في الحياة. عندنا مكالمة ناخذ مكالمة نرجعكم. ألو عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا. عشان يحال أخوي سهلي. الحمد لله. شكون معايا باب؟ أخوك سهلي. مرحبا سي سهلي. أهلا وسهلا. عشان يمورك يا ودي. أهلا. عشان يختي صاحبية لبس عليها. والله لبس عليها سهلي. الحمد لله. سلم عليك. بارك الله فيك وفيه. سي سهلي احنا اتصلنا بيك، عندنا إشكالية سألونا فيها وعندنا الحل عندك أنت، قلت لهم تو نصل عم سهلي. فما اللي قالوا التنويم المغناطيسي عنده جنون يخدم بها، فما اللي فما اللي قال عنده اسحار يقولها وحاجات يقراها، قلت له ما هو الحل عندنا، احنا عندنا المنوم المغناطيسي معانا في البرنامج هاو تنزل لكم. يا سي سهلي المنوم المغناطيسي عنده جنون يخدم معاه يخدم به؟ لا لا لا ما كملت له. امال عنده حاجات يقراها التمتيم يقوله؟ لا عنده قرايه ولا عنده شيء. مالها الحكايه في الكلام نتاعه وقت يبدا يتكلم. ايوه انا عنده طن هكا لهجه معناها تكون تاثر شوي، وعنده النظره للفاسيناسيون هذيك. اي الفاسيناسيون اللي يبرق فيه ياسر. اي هو لحنش يبدا في الصحراء. اي يوقف كيف العصا يجي يطير من غادي حساب عصا. اي هو خاطر يفهم فيه هو واحد. يحط فوق منها اللي يشد الحنش. اي نحلة. ولا الفار يبدا في النخلة الفوق. أي. يجي القطوس ثلاثة يبرق فيه مليح يشفح وقلي الاخر ما عادش يشرح حتى بشيء شيء بروح. أي. يطيح يجي مدير يجي القطوس. ينومه يعني. ينومه ما عندكش اما لا فيها قراية ولا فيها شيء. يعني مش اي واحد ينجم يكون منوم. لا لازم يكون عنده شخصية قوية. أيوة. شوي وينجم يأثر على الشخص لاخر. الشبح هذيك وبالكلام وقت اللاجة وقت يتكلم يعرف كيش يتكلم. يعني يفرض عليه وضعية معينة. أيوة أنا سمى واحد ساعة ساعة يبدأ واحد يعمل في الخطاب. أيوة. إذا كان يوجد معه حتى ثلاث سوايع ما يقلقش. أي هاي صحيح. على خاطر عنده طريقة في الكلام كيش يتكلم. كي المرحوم بالقبل. وآخر اللي يتكلم يلبس كي نجي. ما يقبلش. لحظة والهز ما يكون كاكا. باه يكون عنده. عنده اسلوب في الكلام. باه سيسالي هذا توا موضوع التنويم المغناطيسي. اي مش هو تقوى ولا عباده ولا حاجه؟ لا لا لا شيء ما عنده حتى صله بالهذا. لا لا لا شيء. وعنده شويه كل الالعاب السحريه اللي عملها الاول هذيك يخلي الاخر يولي يعتقد فيه كذا وكذا. كل الالعاب السحريه ما بكلها تريكاج معناها خداع يعملها في الالات هي خدعة اللي يخدموهم وما تم حتى السحر. يعني هيك الخدع الاول هذيك تخلي الناس تامن به كونه باش ينوم. صحيت صحيت باهي تسالي يا ربي يبارك فيك. نحيوك الساعه بالمناسبه نقول لك ان شاء الله لاباس ونقول لك ان شاء الله ربي ينحي الكورونا ونرجع مع بعضنا في الاستوديو ان شاء الله. ونحملوك تحيه لاهالينا عائلتك واولادك وبناتك ونحيوهم معاك. تبارك الله ونقول لك ان شاء الله ونقول لك ان شاء الله نتلاقوا على خير في استوديو. بارك الله فيك. شكرا. ناخذ في باب من ابواب الصبر. عندنا تو مثل كان يكلفين أخونا السالي 60 عام هو والمدام 60 عام. صوروا زوز من الناس كل واحد وطريقته كل واحد وحياته كل واحد وماضيه كل واحد ومستقبله كل واحد وتفكيره ويعيشوا مع بعضهم 60 عام نص قرن واش. إذا كان ما يتحلوش بالصبر ما يتم شيء. هذا علاش جبت الموضوع هذا لأن ريت بعض مشاهد المرأة تقول له تخذ لي كذا وكذا ولا تو ولا هو أنا ساعة ساعة تعجبني كلمة يعني سوق لي مرة عندي مرة المرأة قلت لها شبيه ترى قلت لها نطقت قلت لها شبيه كلامي ما عادش عاجبك قالت لي بكلك ما عادش عاجبني تعدت خلت تعدى ضحكنا عليها وتعدت يعني ماهيش هي المشكلة اللي هي. إذا كان ما نتعاملوش بالصبر خاصة بين الرجل والمرأة خاصة بين الزوج وزوجته اصبر عليها وتصبر عليك انت ما تلزيش زادة لن يحكم وهو كيف هذا باب من ابواب الصبر. واجمل صور الصبر هي الصبر على المرض. عندنا المكالمة ناخذ المكالمة نرجعكم. الو عسلامة مرحبا شكون معايا بنت الغالي تحياتي لك ولا كل الفريق العامل معاك. مرحبا شكون معايا بنت الغالي معاك عاشة بن حاج من جنورة. مرحبا بك يا عشوش. والله بالنسبه لل المساق ما سمعتهاش يعني كان سمعت رسول الله ديك الاولى اي وعلى كل يعني والعلي الرياحي والفنان اي وبالنسبه يعني نجي يعني ربي بعد علينا هالبلاء امين يا رب طلع عليه وربي يسترنا امين يا رب امين وخف عليك المولد النبوي الشريف ان شاء الله. ادعوا الناس كل يقولوا ربي خف علينا هالبلاء هذا وعلى الانسانيه جمعاء اي ونزيد نحيي الجيش الابيض نحيي الحمايه نحيي الشرطه وربي ان شاء الله يحيي علينا هالبلاء امين يا رب امين يا رب بلا جميع اهل الكل بدون حتى اللي ونعزي يعني حتى الزهره طبال نعزيهم يعني نقول ان شاء الله لك حد الله يرحمها في تربيات تربيات الكل طبال كل نعزيهم حتى الزهره والسلام بارك الله فيك عايشك سمح الله يبارك فيك. كما قالت ربي هالكلاب حتى ذكر اخويا يعني في الضحى. ايوه. راهي اخويا سالم الكلاب مش نورمال حنا تروح لي على بوصانين باش يدخلونا للديار. راهو كلاب مش نورمال ديما نقول عليها نتكلم هذيك. والله نرفع صوتكم ومعاكم للسلطات الامنيه باش يشوفوا لنا حل لهالكلاب السايبه اللي تقلقت الناس بدرجه كبيره وبكثره ولو. باهي عايش يعطيك الصحه بنتي الله يبارك فيك شكرا. نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صلوا على صاحب المعجزات خير الخلائق شفيع سيد المرسلين رجعنا معكم في نسمة من أمام الميكروفون نفسها فهم الدرداركم على الموجة 100.9. بطبيعة الحال اليوم وحدي في الاستوديو لخي أن يساهموا بال على طريق الهاتف. أكيد صالح طارق يحضر في قصائد باش يلقاهم لكم. وما زلت نحكي شوي على الصبر. دخلت الباب الصبر على المرض. ثم الشكوى والتبرم. ديما واحد تلقاه راسي وجعني. أو بطني وجعتني أو نهار الكل يشكي. منين جاك الصبر؟ راهو بدنك فيه آلاف العصاب وآلاف العروق وآلاف العرام. لابد باش تحس بألم منه ولا منه. وعادي باش إذا كان ما حسيت بألم يعني أنت ميت، أنت انتهيت. الشيء الآخر الخوف من المرض. يعني عادي تمر تمر تموت، شو المشكلة؟ هي الصورة العادية، يعني صورة العادية للوجود الكيان للإنسان. بالتالي الصبر فوض باش تشكي حاول تتداوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا، يعني الإنسان يحاول باش يتداوى بالأدوية، خاصة وأن الطب تو موجود وينجم ينقص من الشكوى والتذمر. كيف فما الصبر من نوع آخر، هو الصبر على الشهوات. هذايا باب كبير ونحكوا فيه شوي. على اولا شهوه الماكل والمشرب. واحد تلقاه شهواني لدرجه مفرطه، يمشي للسوق يشري عنب وخوخ وتفاح ومش عارف ايش ومش عارف ايش ومش عارف ايش، اللي يشوفه يشتهي. الاخر شهواني في أبواب أخرى. بالتالي مقاومة الشهوات شيء كبير. هنا يجي الصبر ومعاركة النفس، شوي صبر باش ينجم يكبر. وأكبر أكبر أكبر أجر على الصبر هو الصبر عند فقدان الأب أو الأم. راهو تشغل هك روحك الوالد ولا الوالدة تشغل وقت له، تولي أنت نهار كلك إياه فهمني، ولا كيف ما عمل عام كفسان ينوح قعد تعامل نوح على أمي اللي جاتني في المنام قالت لي ما عشت تقول رأي الشعر، قلت يز والله جاتني في المنام قالت لي شغلتني، يعني قالت لي شغلتني في المنام هذا يا ريت. بتالي هي أبواب الصبر وأكبر اللي صبروا هم الأنبياء. كيف نمرقوا على الأنبياء ونشوفهم قديش صبروا، ندوخوا في أمرنا نقولوا إحنا ما عملنا حتى شيء أحلاهم. نقولوا صبر أيوب، أيوب كان مريض بمرض عفاكم الله مرض سرطان، دود الحم تاعه دود، قالت لعائلته ما قلت إني نبي وعلى صلة بالله سبحانه وتعالى، أطلب ربي يبريك. قالها كم مكثت سليما، قديش قعدت صحيح؟ قالت له 70 عاما وكم مكثت سقيما مريض، قالت له 17 عام. قال نتحشم من ربي كيف نطلبه، أعطاني 70 عام صحيح 17 عام مرض كيف نطلبه. وقت لزت له قال ربي إني مسني الضر، وتحشم في شو يقول شفيني، قال له وأنت أحكم الحاكمين، يعني تشي وتقعد الأمر بيدك أنت سبحانك وتعالى. صبر سيدنا إبراهيم قال له أذبح ولدك، مش ولدك مات، لا أذبح بيدك، فصبر ونفذ هال. شوفوا المشهد الآخر من الصبر وقت اللي هزوا بشي يحرقوه بالنار قايدينه. يقولوا الرواة، نأخذ المكالمة نجلك مخلو سيدنا إبراهيم في موقف. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا، شكون معايا بنت بخير؟ عسلامة ما تشتري مطوف قبلي، بعد عليك الراديون شوي لما بحليش الراديون تقلت باه أغطش صوت ما باهي. شكون معايا بنت؟ معاك يا خديجة مطوف. خديجة مقطوف ايه. خديجة عسلامة، شنو احوالك؟ ساعه صديقه عسلامة، يعني ما عرفتكش بالصوت، شنو احوالك؟ لاباس عايش ما عرفتك. تفضلي يا خديجة، انا نقيدوك كل اسبوع تشاركي معنا بحواجة، تسمعينا حواجة، تشاركي بحل المسابقه. مرحبا بك. المسابقه فاتتني ما سمعتيش. باه نسمعوك حواجة منها، اكيد تعرفيها، انا نعرف تكوينك انت. شكون هو اللي ولد يتيم وعاش كريم ومات عظيم؟ رسول الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. باه فما اغنيه تقول يلي ظلمني، تعرف شكون يغني فيها؟ سيد علي. باه اللي يصرف من غير ما يحسب. ايوه اش يجرى له؟ يلبد ما يلقى. يقول هو هز ما ترد الجبال تتهد. باه نحب نخلو لك المجال، تحبش تحيي حد تسلمي حد، المجال لك اللي في الاذاعه، تفضلي. سلم عليكم الكل، أهلك في نفزاوية يسمعوا فيك، تفضلي. ومنيكم إن شاء الله مولد مبارك، أمين أجمعين إن شاء الله، على جميع المسلمين إن شاء الله. ربي إن شاء الله يعفى علينا هالبلاء يا رب، ربي يرحم موتانا وموتى المسلمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب يا رب يا رب. ادعو جميع حلقه يا ربي، ان شاء الله ربي يشفي جميع حلقه ويرفع لنا الوباء. اي خديجه بنتي، كان الاخرين زاد من يبقوا مرضى زاد يعدونا مره. اي لا ربي يشفيهم ان شاء الله، وربي ونحاول نحمي رواحنا ونحمي الناس منها. اي وان شاء الله يا ربي يعطينا الوقت الطيب ان شاء الله، ويسهل رزق وقتنا الفلاحه يا ربي. يا رب يا رب، وربي ان شاء الله يسعدنا جميعا ان شاء الله، جميع المسلمين يا ربي. خديجه عندك ولدات ولا لا؟ منيكم كل السعاده ان شاء الله يا ربي. خديجه نعم، عندك ولدات ولا لا؟ عندي. ادعي لهم بالخير ان شاء الله، قولي ربي يهديهم وربي يصلح حالهم وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يسعدهم. أنا عز علي باش تطلبي تدعي وهم يعقبوا هم، ونقول لنا دعاء الوالد للوالدة حاجة كبيرة، ربي يصلح حالهم وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي ينجحهم إن شاء الله في أعمالهم وفقرهم. آمين يا رب يا رب يا رب، هم وجميع المؤمنين يا رب يا رب، ينجح وليداتنا الكل. آمين يا رب، يفرحهم الكل. آمين يا خديجة، ويجعل وليداتهم الذرية الصالحة الكل. بارك الله فيك يا خديجة، والله بعد علينا كل بلاء، آمين، وبعد علينا كل وباء، آمين، وبعد علينا كل غلاء. آمين يا رب يا حنان يا رب، ويجعلنا إن شاء الله مستورين. أمين أمين أمين أمين. أعمالنا على الله يا خديجة بنتي، أعمالنا على الله، أعمال لي بارك الله فيك يا خديجة، ربي يفرحك إن شاء الله ويعطيكم الوقت الطيب. شكرا. شكرا. سلم لي على زناي كل. بارك الله فيك. شكرا. وخاصة عم سيلي. باهي وصلت تحيتك عمك سيلي. بارك الله فيك. شكرا. يا اللقاء. هاي شكرا بفضلك. يا اللقاء. قلت من أجمل وصبر سيدنا إبراهيم صبر على إسماعيل لما طلب منه ذبحة، وصبر على وقت اللي بيشرموه في النار. بيشرموه في النار جه الملائكة باش ينقذوه. جاء سيدنا صرافيل ملك الرياح قال له يا إبراهيم لكن تأمرني تنفخ عليها نفخ كل جمرة نجيبها في بر. قال له أنا صابر لله. جاء سيدنا ميكائيل تاع الأمطار قال له تنصب عليها المين خليها رغيدة العافية تاعها من النار تاعها. جاء سيدنا جبريل قال اطلب ربي. قال له حسبه بسؤالي علمه بحالي فهو ينظر لي وسميع وبصير وشوف فيه. نزلت الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هني الكل جبتني كل راني ندعوكم وندعو نفسي للصبر مش كان انتم حتى اني ادعو نفسي للصبر لاني حتى اني اعظم منكم اعظم من كل عظيمة. ساعات نتوجع نتولى نظلم نغلط يعني كلنا عندنا مكالمة ناخذ مكالمة. بالله شوفوني سيدي قاسم الحاج كان ممكن. ها الو على السلامة. السلام عليكم. ها سيدي قاسم مرحبا. جماعة ولوا يختلوا فيا. انا قلت لهم شوفوني سيدي قاسم الحاج هم اللي اختلوا عليا. هاي مفاجأة. هاي سيدي قاسم فما فما فما موضوع شاغل بالي شوي كان تحكي لنا فيه شوي ولو كانك مش حاضر. هو موضوع التيمم. احنا جاي قادمين على الشتية ومرض واحد كان نفسروا للمستمعين كيفاش وشنو موجبات. الصوت مش واضح ومنقطع مش عارف صوتي واضح. لا واضح في نهاية الوضوح. اي صوتك انت المنقطع يجي. حبيت نحكي شوي على التيمم. التيمم اي تفضل الميكروفون على ذمتك وصوتك مسموع بالقدر. مدام صوتي مسموع مثالي حتى كان بسعتكش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه رب ورحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين. أهلا وسهلا ورحب بالجميع. أهلا أخ سالم التواتي أستاذنا الكريم. الله يبارك فيك. ورحب بالأستاذ الكريم صالح الفول والعم السهلي إذا كان موجود والأخ خيري. كل يسمعوا فينا في الراديو. وسلم على جميع مستمعات ومستمعي إذاعتنا في نفزاوة وفي جميع الأنحاء. أيوة. وبعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أيوة. سورة النساء الآية 43. أيوة. وقال صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد ماء 10 سنين. الحديث رواه النسائي وابن حبان وهو صحيح وذكر الهيثم في مجمع الزوائد رقم 261. أيوة. بالنسبة لمن يشرع التيمم. أيوة. يشرع التيمم لمن لم يجد ماء بعد طلبه طلب لا يشق على مثله أو وجده ولم يقدر على استعماله لمرض. أيوة. أو كان يخشى باستعماله زيادة المرض. حتى كان يخاف من المرض. أي حتى كان يخاف من المرض. أو تأخير البر حتى واحد منها المرض مثلا اللي كان يتغذى يجيدي يطول المرض. أي نقص يبتم. أو كان لا يقدر على الحركة ولا نجد من يناوله الماء. أيوة. واحد منها عاجز سيعمل يعني وهم جماعة كل خرج. أي وأما من وجد قليلا من الماء لا يكفيه لطهره كله فإنه يتوضأ به في بعض أعضائه ثم يتيمم لما بقي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أيوة. أي. الفروض بتاعها. أيوة. أيوة. أول فرض هي النية لخبر صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فينوي المتيمم استباعة الممنوع من صلاة ونحوها بفعل التيمم. أيوة. بالنسبة للصعيد الطاهر لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. أيوة. الضربة الأولى وهي وضع اليدين على التراب. مسح الوجه والكفين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أيوة. بالنسبة للمسح روى بالنسبة للضربة الأولى هي فرض والثاني سنة. أيوة. يعني نجم يضرب ضربة واحدة ويتيمم بها. أي أما للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنن التسمية وهي يقول بسم الله إذ هي مشروعة في كل عمل زبال. أي الضربة الثانية إذا الأولى فرض وتكفي فيه والثانية سنة. أيوة. مسح الذراعين مع الكفين. أيوة. لو اختصر على مسح الكفين بأجزاء وإنما يمسح الذراعين احتياطا. أيوة. وذلك لخلاف في معنى اليدين في الآية هل هما كفال وحدهما أو هما مع الذراعين المرفقين، ولكن الذراعين هي سنة، الكفين فرض والذراعين يعني يوخر الجهة الجديدة حتى التالي سنة. أيوة. يجب أن تصر كان على الكف برك باه هذا فرض يعني باه ما ينقض التيمم. أيوة. واحد يقول لك كل ما ينقض الوضوء إذ هو بدل عنه. أيوة. وجود الماء مثلا وجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل في الصلاة أو إثناءها، إما إذا أما إذا فرغ من الصلاة فقد صحت صلاة. أيوة. ولا يعاد عليه وجد الماء، يقول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. به. لا يباح بالتيمم، يباح بالتيمم كل ما كان ممنوعا قبله من صلاة أو طواف أو مسح مصحف أو قراءة قرآن أو مكس في المسجد. به. كيفية التيمم طبعا يدخل مناكش التيمم. أيوة. يقول بسم الله ناوي استباحة ما يتيمم له فعل التيمم ثم يضرب بكفيه وجه الأرض أو من تراب أو رمل أو حجارة أو صبخة ونحوها. أيوة. ولا بأس أن ينفض الغبار من عن كفيه نفضا خفيفا. بيه. ثم يمسح وجهه مسح واحد. بيه. ثم يضرب إنشاء بكفيه الأرض فيمسح كفيه مع ذراعيه إلى المرفقين إنشاء وإن اقتصر على الكفين أجزاء. بيه. والنية سؤال هنا، هل يصلي بالتيمم واحد عدة صلوات؟ هذه مشكلة. إذا لم ينقض تيمم مثلا. الجواب في المثل خلاف من شاءه اجتهاد أهل العلم، إذ لم يوجد نص صريح في المسألة يثبت أحد جانبيه. أيوة. ويقتل الثاني. والاحتياط يقضي بالتيمم لكل صلاة. هي يخفي هو شنو المشكلة؟ هو يحط في المسألة يتيمم حتى. فما سؤال سبي قاسم، فما شكون قال الكلام ينقض تيمم؟ مثلا إنسان يتيمم وشبح حاجة كلم واحد على مشكلة يعاود يتيمم ولا شي يعمل؟ ما ينقض التيمم ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. هل ترى واحد يتوضا يتكلم في المشكلة؟ أيوة. يعني كان تكلم بين الكلام وش ناقض الوضوء. باه. يا بارك الله فيك سبي قاسم. ناقض نقض الوضوء هي 16 وتعمل 17 اللي فاتت في المرة فاتت. ما ينقض الوضوء إلا ينقض التيمم، إلا زاد أن التيمم ناقض بتاع التيمم وجود الماء اللي فقده. أي. ليه ضايع زائد على الوضوء. بما بقي هو كمثل الوضوء. نعم. بارك الله فيك سبي قاسم. أما قول يقول فيها سادتنا العلماء هي نكتة يعني. أي. قال هو واحد كرم والله صلاة. قال لكم يحزن البر في الصحراء بعده الوارد يولد بطيء في الجيران هم دخلت وقت الصلاة ويصل هم قال أكبر هو طلبت الوارد يعني ما ولد هاي من ربك يجيب روح للمحبط يعمل الصلورية دي أغاية الحال هذه قال العلماء كان وصل بها ومهزين يسمح لقة الصلاة أي. خمسة صلاة يقول لك يعاود يتوضا مادام يصلي البيت. باه. والبعض الاخر قال ما دام صلى باه يعني. باه. مع البعض اللي قالوا منايا بطل التيمم. بطل الصلاه لازم يعاود يتوضا ويعاود يصلي لا كان لازم حلو. نعم. بارك الله فيك سيدي قاسم، نختم بالدعاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو السميع العليم. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من الفتن والمحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن والفتن المسلمين والعالم. اللهم جنبنا هذا الوباء ووفقنا يا ارحم الراحمين يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. تعطيني اغنيه تقني FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. انسى الأحزان وتفكر الماضي مكان في ناس زمان مع عم سالم كل نهار حد من التسعة لنص النهار. نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم في نسمان، ممكن باش ندخلوا شوية عنا مكالمة ونرجعوا لكم إن شاء الله بعد ما نكملوا المكالمة. نقولوا ألو على السلامة. ألو ألو مرحبا. أهلا سي سالم، شحالك سي خيري؟ لاباس عليك؟ شني حالك؟ لاباس ودي، شني مورة؟ لاباس الحمد لله إن شاء الله. لاباس أنتو؟ الحمد لله الحمد لله. شني بقيت وحدك اليوم؟ إيش نعمل ما يسالش هذاك هو. هاك هو الله يعطينا إن شاء الله، والله إن شاء الله يبعد علينا البلاء كله ان شاء الله، والساده المستمعين كل الله يبعد علينا البلاء، وان شاء الله فتره وتتعدى حتى يتجوزوها بحول الله تتعدى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. معنا ضيف في سالم، اما غالب ما نجموش نستدعوا للاستوديو. اي معنا ضيف اليوم ممكن مفاجاه حتى لك انت والساده المستمعين. نعرف الضيف ولا لا؟ ها نعرف اني ولا لا؟ صح انت تعرفه. أي تعرف عم توكل عدي يقولك تو تعرف احكي لك على التاريخ او على الحكايات تو تعرف منيح بالضبط. باه خاطر بابا للناس الكل. باه عام انا سي علي مالي. اوه عدي عدي انا سي علي مالي. عدي معك سي سالم. اي يودي الله عينك. اهلا شنو احوالك يودي؟ لبس عليه ماكم خير؟ ما زلت تعرف تسوق الكمين ولا لا يعني؟ نعم. ما زلت تعرف تسوق الكاميون زعم؟ الكاميون ما زلت تعرف تسوق زعم ولا نسيت السياقة؟ لا لا لا نسوق أمس برك نسوق بالكهرباء متاعي. آه عندي كهرباء. أي نسوق فيها. يعطيك الصحة، مرحبا بك سعيد. أي مرحبا بك. أنا وعمري 90 أو 91 أك هو 91؟ آه نعم. آه تبارك الله ربي يطول في عمرك. راني مولود عام 1929 17 مارس. شوف سعلي انا هني تو شايب من اللي نعرف نعرفك وكاكا لا كبرت لا صغرت. اي من اللي نعرف من اللي خلقت نعرفك وكاكا نفس الشكل. ها ربي رب يعطيك صحتك ان شاء الله ربي يطول في عمرك. يرحم والديك. الله يبارك. قول لي سعلي. يرحم والديك. قول لي سعلي. اي تو انت تسوق من قديم خلاص؟ ها انت تسوق من قديم خلاص؟ وين تعلمت السياق؟ اي سوق في سميع. عماش خذيت البرمي؟ ها عماش خذيت البرمي؟ اي انا عديت عام 1929 قديش والله من 60 ولا 65 ولا قديش. يعني عمر بنادم وانت تسوق عملت الكبير. اي 62. باه تسوقش في تونس العاصمه؟ ونخدم في الشركه اللي كنت نخدم كونفوير. اي عامتك عاد دخلوني انا والكميون والشوفير لشركه نابل. فهمتك. اي باه وقعدت نخدم حتى عملت البالور وقتها ما ثماش شوفيرات وما ثماش واحد. ايوه طحنا البالور والسمي وكل شيء عطوه لنا. ايوه وقعدت نخدم خدمت 10 سنين لكن ماذا بيا معنا كل وقت هذاك نمشي لقبلي على خاطر عملت البرميل قلت بلادي. يعطيك الصحة. هي حتى لحظة من الزمان نلقى روحي في شركة جابس. اي قعد اعطوني كميول بلاشي بالنار اي بلاشي بالنار ونعبي في التراب مديسة ونصبه في البرد. اي ذكرهم. اي تاع جابس. اي ونقول الحمد لله هاني في بلادي. اي ومن بعد ايوه جاتني شهريتي 90,000. هكا هو. اي وواحد بحذايا شوفير قال في جات 60,000. يا والله يا قالك بالله يا عمره ما سد 5,000 فيدا. اي يعني زيد 90,000 وانا جاب تجيني 60,000. ايوه انا من سميك بطل قلت تمشي لك بلي بطل جيت لك بلي. ايوه قعدت نخدم في جبلي والحمد لله كل وقت هذاك ساهمت في صعوبة العيشة. راهي صعوبة العيشة صعيبة ياسر. اي اي صحيح راه وقتها كيلو كان يمشي 12 كيلو متر باش يجيبوا كيلو السميد وكيلو الفريد. يا والله حال وساهمت. اي والحمد لله اعطاني ربي باي في الارض. اي يعني الحمد لله بضعة ارض والحمد لله. وهوينا معناها وليداتي يعني يسكنوا الفوق ويخدموا اللوطة. اي وصالح ربي حالهم وان شاء الله ربي يصلح حالهم وحال ذرية أمة محمد. لاني مسؤول بخلاص مية لاني مسؤول بخلاص ذو لاني مسؤول بمصروف يومي. مرتاح والحمد لله. الحمد لله. علي خليني نقدمك للناس. خليني نقدمك للناس. أي. علي بالمالي هو ولدنا من المنشية. باباه الحاج عمار بالمالي خوه العيدي وخوه أحمد وخوه عبد القادر من عائلة طيبة عائلة دينية يسكنوا بحث الجامع وعلي من من من من الناس المتحمسين للعمل كونه اني نعرف كنت اني نقرر في قبلي وكان هو معانا في قبلي كنا ديما جميع مع بعضنا نحييك يا علي نقول لك ربي يبارك فيك وربي يمد في انفاسك وربي يعطيك الوقت الطيب ونشكر خيري على اختياره الناس السمحين هذوم والحمد لله. وهزوني العمره مشيت عملت عمره زاد. سيدي ان شاء الله عمره مبروره ان شاء الله وعقوب الحجه يا علي ان شاء الله عقوب الحجه يا علي ان شاء الله. شنو احوالك العقوبه ليك ان شاء الله؟ ان شاء الله نصحى الله يبارك فيك الله يبارك فيك ان شاء الله حلي اخوي ان شاء الله. هني نعاني في الشيخوخة هني في عرامي وكو نعاني في الشيخوخة قلت له أنا معاك سالم خيري أنا معاك أي قلت له هو قال لي مسلمين عليك كل عائلة كلها ليها ملمومين أمثال بارك الله فيهم ونحيوهم ونحيو أولادك ونحيوهم ونحيو أولادك كلك هي ونقول لهم ربي ربي ربي يعطيكم الوقت الطيب إن شاء الله. والله ان شاء الله الكل يسلموا عليك بارك الله فيهم حيهم بارك الله فيهم بارك الله فيك انت على اختيارك الطيب. شكرا اليوم اللي غالب الفلاحه ما عنده مش بايد الله غالب اليوم اللي غالب الله غالب بارك الله فيك يا خيري يعطيك الصحه. شكرا سيدي شكرا على الاختيار الله يبارك فيك. اخوكم خيري اليوم اختار لنا ضيف ضيف نعرفه مليح راجل من موسن راجل كبير لكن التو عمره 91 عام والتو يسوق في سيارته وفعلا مش غريب عليه لانه اللي نعرف إنسان صبور من الرجال اللي صبروا حق تعرفوا يعني في كل العوامة ذيك يمشي يخدم في تونس كونفيور في الاخر قال لك اعطوه كميون ما فيش بالنار ويلزم يخدم يدخل فلوس باش يمشي وكل عائلته وعنده وليدات وصلهم. نحيوه خونا علي مالي ونحيو اهلنا الكل اللي صبروا على مصاعب العمل. به تشوفوا مثلا عندك مكالمات يا تقني شوف عدونا مكالمات وشوفونا عمك صالح في الفول خلا يقدم لنا قصيد ولا زوز. به ما جبدنا على الصبر وقلت اصعب مواقف عندنا مكالمه ما اخذ المكالمه اصعب مواقف صبر على الوالدين ناخذ المكالمه. الو على السلامه. الصبر كتا والفرج تنهيدا والعبد يصبر على معاطي سيده. الله اكبر الله اكبر ما فهمش خير من الصبر يا عمي سالم. تحيه لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني تعرف يا رضا اي نعم الفقرة اللي عمالي باش نوصلها تو هي الفقرة على الإعاقة الصبر على الإعاقة. نعم تو باش تو باش نحكي خويا نقلي لك المجال هذا. الإنسان أولا تحية لكل مستمعي شكرا الله يبارك شكرا وتحية لكل المساهمين في هذه الحلقة اللي عمي سالم علي منفرد ما نقولش واحدة ما ربي حالك يا رب يعني فهمتني ولا لا وإن شاء الله ربي يرفع لنا الجائحة الكورونا هذه باش ترجع المياه إلى مجاريها وترجع أمين. الدنيا إلى كما كانت عمي سالم خاطر نحس بفم الضيق شوية نرى فم فم فم فهمتني أي إن شاء الله ربي يرفع الغرب. أمين يا رب. والصبر عمي سالم يعني هو صحيح والصبر مر طبيعي وين القلوب اللي تطيقه معناها فهمتني وكما يقول لك اللي يصبر على الهم كان كبير الدم يقولوا أي. يقولوا حتى لو ليه اي صحيح. انما الصبر مر في بدايته ولكن في النهايه يا عمي سالم نتيجته راهو باذن الله شاهد على سالم. اي الصبر عكس الصبر عكس. الصبر مر في مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. نعم بالضبط والله. رغم ان البيت هذا ممكن ما نعرفهش اللي هو مره نسمع انما يقول البيت الحريري يا رضا. الحريري نعم. الحريري عنده بيت يتيمه يعني بيت واحد يقوله ما شاء يعني الله من القصائد اليتيمة هذه يقول الصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أي سبحان الله. والله قلت لك على نية ربي يعني قلتها لك يعني. وراه الصبر خاصة أنت قلت لي تنجبد الصبر على الإعاقة يا عمي سالم. الإنسان إذا كان يحتاج على ربه سبحانه وتعالى والذي يقول شبيني من دون الناس ولا من دون إمدادي اللي علني جتني هالمصيبة هذه سواء كان في البصر وإلا في في الرجلين ولا في الإشر يعني على من تحتاج أنت على خالقك أنت ربي سبحانه وتعالى. وربما أصطفاك وربما أصطفاك من الناس الكل يا عمي سالم واختارك أنت باش تكون أولا باش تكون آية للناس وباش تدخل من من منكن بيك الناس برشا للجنة كذا كتعرفوا معاك ويعملوا معاك ويحترموك ويعملوا لك قيمة. وثاني حاجة أما الابتلاء هذاك قد يكون هو يحبك أكثر من اللي أنت حسدهم على أنهم ما صابوش بالشيء هذاك. فما حديث قدسي يا رضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي إذا أخذت من عبدي حبيبتيه لم أجد له جزاء إلا الجنة. وصبر بطبيعة الحال يعني لازم يكون الصبر موجود. يعطيك الصحة ويكون الإنسان مقتنع راهو شو زاد صابر على خاطر ما لقاش بهوي يعني. يعطيك الصحة لكن يلزم يكون صبر متاع يعني صبر جميل صبر متاع إنسان محتسب لله سبحانه وتعالى وصابر على ما ابتلاه به الله سبحانه على خاطر هو هذاك. ونسى في النهاية عم يسلم وين ليس اللي هو مجه من الله إلا إليه يعني وين يمشي ذا الإنسان حتى كان احتج مدامك مؤمن مدامك مسلم لأن الإنسان رب سبحانه وتعالى يقول نبتليه الإنسان يعني في معنى الآية معناه يعني الابتلاء رب سبحانه وتعالى قال لابد الإنسان باش يبتلى تعرف نعمة ربي لأنك كنت من عباد الله فكرهم ربي سبحانه وتعالى. أحد الصالحين أصيب بمرض في سف كراعه حاولوا يقصوا له رجله قال له حاول نعطوك مخدر قال لهم النجم تذكر قال لهم لا أتناول مخدر يثني عن ذكر الله. قصوا له رجله ومروحين به عند الزولاد واحد منهم وقوه ميت. الله أكبر. هبط قال ما أعجب من كرم الله. قال له واحد يعني أشكر كان ولدك ميت وكراعك مقصوص. الله أكبر. قال له اعطاني زوز كرعين هز واحدة وخلى واحدة نحمد على اللي خذاها ونشكر على اللي خلاها. يا الله أكبر. واعطاني زوز أولاد هز واحد وخلى واحد نشكر على اللي خلاها ونحمد على اللي هزها. شفت الناس اللي عارفين بالله يعني كيف يا عمي سالم الآخر يرعش مشلول نعم. ويرقلب كله وأعمى ويقول الحمد لله الذي بلاني مما ابتلى به خلقه. الله أكبر. خذاه واحد قال له مما ابتلاك أنت أعمى ومكسر وشو منشتلع قال له وهب لي قلبا يذكره ولسانا يشكره. الله أكبر. هاي الناس العارفة الاهي يعني نعم. احنا ما وصلناش هذا كله احنا ندور نصبر ساعات يا رضا يبطل الفطور شوي تلقى يعيط طابش طابش طابش صحيح شوي صبر لا فينا كل فينا كل يا عمي سالم غالب مع الأسف يا رضا يا رضا يا عمي سالم عمي سالم عاد انت اليوم تحفتني بحاجات ربما انت ما تقصدش بها ما راك تحفتني بها. انت اليوم عديت لي واحدين عندي معهم ذكريات كبيره اختنا سعاد اللي نحياها لان متربين مع بعضنا البعض وخلت بنت خالتي جازية معناه وهي تعرف هذا معناه كانت مداخله قيمه جدا كانت مداخله قيمه جدا والله يبارك فيها ان شاء الله. قولها ممكن هي ما تعرفنيش خاطر مشات صغيره مع اخواتها اخوي علي واختي خضراء وفهمتني اللي كنا عائله واحده وكنا في الرابطه راهو صدقني كل انسان اسكن معنا في الرابطه هنا لتو كنا لهم محبه كبيره باش طبعا ما تنسوش فهمتني تعرف اني فما عائله كانوا يسكنوا في الزيله في غابتنا احنا عمي محمد بن زهمول ومضاوية تربيت معهم توزيعهم نعتبرهم اختي يعني يعطيك الصحة هم من القلاع صدقني نعتبرهم اختي لاني تربيت في حضن مضاوية وعمي علي يعني اهلي هذوك ومالية مش حاجة اخرى شفت عمي سالم والله اذا نحيي كل قب فضيل لان مفضيل كانوا عندنا برشا يعني كما قلت لك في الرابطة اخوة معناه وتربنا كل ما بعضنا مش عارف خالتي هند الله يرحمها والله ما زاد حيه ان شاء الله كانها حيه الله بيطول عمرها رجلها حمادي زاد هي قريبه سعاد هذه زاد خالتها كلها مظنة تربينا في بنتها شريفة، وكل تربينا في دار واحدة وإخوة، وكنا ناكل وماكل مع بعضنا، والحمد لله يا رب تونا نتذكرهم بكل خير، معنا الأخوة اللي الله يرحم اللي مات فيهم، وإن شاء الله الحي منهم إن شاء الله يا رب يرزقه وإن شاء الله يمده بالصحة والعافية إن شاء الله. يا رب. زاد كنت تعدينا في عمي علي تو عمك علي مالي، عمي علي مالي أولاده كنا نعرفهم، وكنا حتى حنين ساعتها في تونس أنا صغير، وأهلي الكل كانوا يعني عندهم بيام علاقة كبيرة، وكنا أخوتي هو أخوتي هو هو طيب ياسر، راهو هو إنسان طيب، راهو طيب بشكل يعني ربما أنا ما عشرتاش، أما ممكن نعرف أولاده يعني الهاشمي علي ديما يضحك عليه ديما متبسم، حتى أولاده محمد شيحة والسعدي أيمن ينكتوا ديما يضحكوا كلهم رضا يعرفوني رضا مبكي بالرابطة يعني صاحب أخوتي. نحييهم ونحيي كل المستمعين رادي نفزا وعمي سالم، وانا زاد نشارك في المسابقه مثال شفتها كانها موخر طبعا اللي يغني السيد علي الرياحي معروفه. شنو السؤال الاخر عمي سالم؟ هو ولد يعني يتيما وتربى كريم ومات عظيم، من هو؟ صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. في يا رضا، وانت جبتني تبع الموضوع، احد الصالحين يتغزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت فتنة الناس تحج، وهو ما راهم ما نجمش يمشي حج، يقول الناس حجوا فنال كل ما ابتغى، وانا حججت وما بلغت مرادي، ضحوا ضحاياهم فسالت دماؤها، وانا المحب قد نحرت فؤادي. الله الله أكبر الله الله، وانا المحب قد نحرت فؤادي، يعني الناس ضحت بال سبحان الله سبحان الله، يعني احساسه وشوقه الى ذاك المكان سبحان الله الحمد لله. تحية لك عمي سالم، وان شاء الله ديما متالق عمي سالم، الله يبارك فيك. شكرا، وانا ديما مع راديو نفزه، وتحيه لك، بارك الله فيك. شكرا يا رضا، شكرا، الله يبارك فيك. شوفوا لنا صالح فلفول، خلي يعطينا قصيد ولا زوز. نرجع للصبر على على على الإعاقة، لأن موضوع هام جدا. إذا كان إنسان فقد يديه ولا فقد عينيه ولا فقد، وصبر ربي كفيه، يقول لم أجد له جازا أنا للجنة. ثم الشيء الآخر، أن رينا العاددين محامين وأساتذة فقدين الأيادي وفقدين الطفلة ترسم برجلها، لأن ربي يعطيها قوة، يعني ربي مش بيدك تخدم أنت، يعني لا لا، ربي يعطيك القوة باش تسخر الأعضاء الأخرى، تسخر رجل، تسخر أي حاجة. رسام كبير يرسم فمه البنسو الشيت هذيك اللي يسبب فمه، ويرسم في رسوم رائعة جدا، يعني ما تعولش على إيدك ولا على كراعك ولا على، لا لا، عول على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وربي يوفقك بحول الله. نأخذ المكالمة ونرجعك. على السلامة. على السلامة، مرحبا، شكون معاي؟ لو حليل ان شاء الله، الله يبارك فيك. ما نسمعش فيك بقدي يا بنتي، بعد عليك بعد عليك راديو، لا بعيد عليا الراديو عمي سالم، باهانيش نسمع فيك. تو شكون معايا بنتي؟ معاك بنتك ليلى من دوس. ليلى مرحبا بك يا ليلى، وبارك لك ان شاء الله، وصباح ان شاء الله مشرق ان شاء الله بالانوار وبالسعاده يا رب، ان شاء الله كل سمعي راديو نتزاوى ان شاء الله. ادعي معايا يا ربي يخفف علينا هالبلاء ان شاء الله. الله يا عمي سالم ان شاء الله ربي يخفف علينا هالبلاء اللي هو بها، ان شاء الله ربي يحسن اللطف فينا في امه محمد اجمعين ان شاء الله يا رب، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. هاي انا ليلى بنتي، تفضلي. والله يا عمي سالم ونعمل موضوع جبته هو، ولو ان هي مشعب ياسر، والصبر يعني مش حاجه سهله، مش حاجه هينه، وان شاء الله ربي يعطينا الصبر خاصه في الزمن هذايا، وان شاء الله نهز شوي من امات الله يرحمهم، يرحم الميت، اي نعمه بالصبر، اي وان شاء الله ربي يعطينا الصبر صدقا، يعني لان الوقت هذا كثر التأفف عندنا ياسر، كثر العياط وقله الصبر يا عمي سالم على المحن وكذا. تعرفي يا ليلى، أي مرة أمي بعثتني باش نتسلى 2000 فرنك دينارين باش نمشوا بيهم نقروا بيهم، صغار احنا صغار، مشيت وين بعثتني تسلفتهم ال2000 وجبتهم لها، عملتهم هي ترحي، كانت ترحي، تعرف متى ترحي؟ أي ترحي في الفطور القمح يعني، حطتهم تحت ركبتها، جاتها امرأة قالت لها راه ولدي مريض، قالت لها هام 2000 مدتهم لها. سبحان الله، يعني قوة صبر وقوة، وين ما نجم علاش نجموا كاك احنا ماتنا وباتنا، علاش نجموا نعملوا كيف؟ سبحان الله يا قدرات كبيره، بارك الله فيك يا ليلى بنتي، تفضلي مشاركتك، تحبي تشاركي؟ اكيد والله نشارك. انا قلت لك الموضوع هذاي وفي هذا الاطار يعني يعجبني القصيد هذاي ولا الصبر مر والصبر كانت جدا. ايوه قبلك كليت انا بغي تعدى. الله اكبر. الصبر قبلك ضقته وطعمتك في الحجاج مرقته. من يوم زولك من البلاد فارقته شغشب ديلي ما قدرت الرده. الله اكبر. الصبر يا ولد امي شقاطي قبلك ونزح دمي. جراني كيما مفطوم هافي ممي ما زال ما كمل حليب العده. اي الصبر مر والصبر كانت قده قبلك كليته ما بغي نتعدى. بالمناسبه هي نهداها لولد امي اللي في فرنسا. روعه نحيوه بالمناسبه مريتاش ان شاء الله نتقابل في ساعه سعيده يا رب. نحيوه وربي يجيب على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وتحيه كبيره بربي يا عمي سالم الاصدقاء راديو نزاوى الكل. بارك الله فيك. بالتحيه بربي العمي الغالي العزيز على قلبي عمي نصر القدري من البرغوثيه من غليسه بالاداره بالتحديد. ايوه نحيوه مع ندي له تحيه. وان شاء الله يا عمي نصر القدري ان شاء الله يمشي علينا الوباء ونقوم نحن الدنيا ونحاول نحن نزورك. راني بنتك مسلمه ولا مش بخاطر كلمتها في العيد عيد التعليم قال لي ليلى يا كبدي. قول لي كان يا كبدي وهو صاحبتي يعني تعشرنا ياسر مع بعضنا. قال لي يا كبدي طلي على عمك نصر راني ممكن ما عدتش نقول يعني حزت كلمتي هذيك في خاطر ياسر وان شاء الله تبقى من اهل الدنيا عمي نصر ونيزة ان شاء الله نبقى من اهل الدنيا وان شاء الله تحكي علينا هالوباء باذن الله نزورك في دارك كما زرتك قبل عمي نصر. يا رب والتحيه ليك عمي سالم عمي صالح والعمي سهيلي والكونا خيري والطاقم التقني اللي معاكم وكافه جميع مستمعي راديو نتزاوى الكل اخوتي واخواتي الكل. بارك الله فيك. وماذا بي بربي خويا علي عدينا اغنيه خويا الغالي بالقاسم وقلنا اللهم صلي على المصطفى بمناسبه المولد النبوي الشريف ان شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الامه وسيد الخلق. كنا قلنا عدوا من شويه عليه. كنا قلنا عدوا من شويه اختنا ليلى. نعم قلت لك ان الجوهر نعدل لك منها شويه. اللهم صل على الله باذن الله اكيد موجوده بحول الله عليكم ان شاء الله. ان شاء الله ديما مدللين بحول الله ديما مخيفين. معلش مزيه بنتي احنا في خدمتكم راه ان شاء الله. الله يبارك لك يا عمي سالم ويبارك للجميع ان شاء الله في خطواتكم الكل ان شاء الله. وتحيه اخرى زياده الاستاذ الشريف بن محمد اللي هو في تونس ان شاء الله ربي يوفقه ويوفق جميع النزاوة كاملة ان شاء الله اينما كان واينما احنا حاولنا نطلبوه ما تحصلناش عليه. سي محمد سي شريف بن محمد انا راجل فاضل ياسر وراجل من فاضل ياسر وراجل هادئ الطبع وينبوع النابض طبعا ان شاء الله يبقى ديما هكاك ان شاء الله يا رب. انا يا ربي يعطيه القوه والصحه ان شاء الله في تونس يا ربي والصبر ان شاء الله. امين والله من اكرم عرفت في نفزاوة وسي شريف بن محمد طبعا دره من درر نفزاوة وسي شريف اكيد وكلكم درر لمحل نفزاوة ولا دائمه وذكوره. الحمد لله الله يبارك فيك ان شاء الله جزاك الله خير. نهاركم طيب مبارك فيه ان شاء الله. تحيه للجميع ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله المستعان. امين يا رب العالمين. عندكم نسمعوها مع بعض. ما لقيتهاش وقت ما تلقوها عدونا وشوفونا صالح في الفول كانت نجمه تلقوه. خلونا نحكي على الصبر على الاعاقه. مدلول كون ما هيش ليد هي اللي تحرك ولا لا لا الله سبحانه وتعالى نجم يسخر عضو اخر يقوم اكثر من قام ليد. فما الأعمى ما يطيحش قد ما يطيح البعيونة. هو البعيونة نهار كله يتكردغ وهو يطيح لأن هذاك وصل الحماية حماية ربانية حماية من ربي سبحانه وتعالى. مش عضالة هي اللي هزتنا لا هزتنا. توفيقنا كان بالله سبحانه وتعالى ونجاحنا كان بالله سبحانه وتعالى. به مش ندخل شوية نعمل تركيا حشعالية. كان لقيتونا صالح ناخذ صالح. ألو عسلامة. هاي شو تقول لنا يا صالح؟ أنا المشكلة في التمر هذايا. هاي عسما بنعون صلاعي جبد على التمر وعامها أكل كان فيه خايب. هاي قال تمر السنين من قال يبدأ هكة بعد الطلع سامر قد التكة. والله يعطي الصحة والله يعطي الصحة. هاي قال من قال يبدأ بدودة. هاي ومن قال دقلة نور تبدأ سودة. هاي تمر السنين نادى بجرح خدودة طاح سامه والسوم بارد سكة. ومن قال يبدأ مبوق. ومن قال يرضى يكذب المسوق. جراله مثيل الحاج كيف يعوق. قطع البحر وما وصلش مكة. ومن قال يبدأ بوقة. ومن قال القليل باش يذوقة. في يد العباد ويد ربي فوقه قادر قوي من اللي يديني فكة. ومن قال يبدأ قارف ومن قال يرضى يكذب اللي خارف. السواق جاي من بعيد يفارس نير عليه مثل البغلي سكة ومن قال يبرد عونه أي. بعد الشريط تاجر دفع عربونه طلب اللي قال له غير فكة فكة من قال يبدأ ماسط ومن قال يرضى بيهم يسل الباسط بعد اللي اجتمعوا ودبروا لواسط رجع يحلل الصحبة يتبكى تمر السنة من قال يبدأ هك. الله أكبر روعة. وين لقيتها صالح؟ ديما ديما ديما تنتس وصلها. إيه وقت تكلمت الصباح على التمر أنا قعدت مبربش نقاش لي إحواج لي كيف ما تكلمت على الصبر مثلا. أي إيش يقول هو؟ يقول لو كان نجد صبر نصبر ديما والعيب على طول الزمان نصيمة. يقول لو كان نجد لو كان نجد الصبر نحكم وكري وشور الخطأ لا نعم له في فكري استندمت على شيء الغدالي بكري والنفس للمؤمن عدو غريمة لو كان نجد صبر نحكم أرضي نحافظ على عرضي ونحافظ فرضي ولنخف لنتبع شهاوي عرضي لا سبب لا نرحل والعباد مقيمة لو كان نجد الصبر نحكم محلي الصبر هو خير لي واصلح لي نطلب على ربي يخلص وحلي وفكنا من شر كل جريمة لو كان نجد الصبر نحكم داري من العيب نحشم ونستحي ونداري ونصبر ونترك لا نغير جاري نحافظ على رزقه نصون حريمة لو كان نجد الصبر نحكم بيتي الصبر هو راحتي وسعيتي يا نفس يا نفس لا خفتي ولا ذليتي لا طايعة لا عاطية تسليمة لو كان نجد الصبر نحفظ عيني نصبر ولا نترك حقائق ديني. يعطيك الصحة يا صالح يعطيك الصحة. لقيتونا الأغنية نتاع نسمعها ما نسمعها به صالح تبقى معايا في الاستماع؟ اي نبقى معاك لو كانت تحب. عم سالم ما انا المرة اللي فاتت تحدثنا على المحاصيل الزراعية وعلى النجم نعمله حتى التقويم الزراعي مثلا شنو اللي يتغرس تو وشنو اللي نخلوه في الحصة جاية صالح تو احنا في الفقرة الشعرية بركة في القصائد نشلوه تسمع معايا القصيدة تعطيني في رأيك بعد تالي باهي باهي. نعزوك في حليمة ربيع صغارك خيالها مشي ما عاد يدخل دارك. الله الله مشي خيالها وشفقتها مشي زهوها ورقاد عن ركبتها وماذا حوايج فاسدة قدتها وبذراعها توصل تعاون جارك المضيوم ما يبقاش في ردتها وفي غسر تلازم معاها تشارك المضيوم ترفع ضيمة وجهتها ما تدير حتى قيمة وقتاش تتعدد افعال حليمة مرضيك لا تخاصم لا تعارك اللي جابها يرحم رميم رميمة تقنت قواعد اسمها بوتارك. مشت راحتك وهناتك مشت من الذوق المر لفقداتك ويرتاح بالها كان جلياش بحاتك اما صدرها صندوق يكمي اسرارك وفي غربتك تشره اللي سمعاتك مسجل على كاسات تحكي اخبارك حليمة مشت خلاتك ودير بالوصية كانها وصاتك ورحم عليها قد معاناتك وعلى قد ما رسمت طريق اشوارك يضيع عقلها لكانها شبحاتك مضروب جاتك ضربتك في الحارك هني على ما وصوا وفي عرفنا على العاقلين يخصوا وفي قبورهم راهم عليك يعسوا وكل يوم ديما يسمعوا باخبارك الرويين بالعلم هكا يوصوا بيضرروا في الحادهم بضرارك نعزيك في حليمة ربيع صغارك خيالها مشي ما عاد يدخل دارك. ايش قولك في القصيدة صالح؟ يعطيك الصحة يا عم سالم والله هي قصيدة ممتازة. اي اما فما شاعر رد على على القصيدة هذية اي رد عليه المرحوم علي الاسود اي يقول كنك تعيش معانا نعدد خصايلها بكل امانة لحكت على اللي عمره الجبانة داوي الصبر وانت عنت بصبارك يجزيك مول الخير على مأسانك بيت العز ترجع فراحك لديارك بيت الرسايا سالم عرفوا على وتاري بدت تتكلم في غيابها طبق علي العالم ونهر القصايد ضاع قصد اشوارك ولعدت نحلم لا تجيني حوالم جربت قبلي كيف كانوا وكارك جربت قبلي الفرقة تعوضش بعد امك تعامل فرقة ابدا فرحت شفراحي يصدق حتى سرقة سدوس قلت لها كبار صغارك لا تقد تنزل في الوطاط لا ترقى ولا عاد من يعرف ذهب معيارك بعد الام حد نسمع عندنا سبوت ما يسالش ناخذ سبوت هذا انا لك صراحه هاي تو رد عليك ما بعد شوي بعد سبوت باي ان شاء الله ان شاء الله نفزوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس نفزوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس رجعنا معكم في لازمة ساعات واحد مشاشف الواحد تليفون منا وعليها وشيري دي تخافت ومعنا ضيف الله يعينكم الأولاد السيلادي مصفى سبورتيف تابع عندك السيلادي خليني نشوفك ته الله مصلي على النبي وزيت السيجون مرحبا بيك سيلادي جمال الله عينك لبس عليكم ديما احنا راول زي نحكم في محكاية نعيش و به صراحة في فول مشي بعد علينا باش نخلي لكم بعض ابيات اليتيمة اللي عدناها المرة عنا ناخذ مكالمة له عم سالم ايوه ما يسمى زاد الشعر بنت احمد البرغوثي شو تقول وقت كبرت شوي عاد تقول اشبيه مخبه هاللون ولا فيا اي ولا المري ما عرفش مانيش هي هذه معناها وقت وقت اللي بدات وقت كبرت معناها شبحت وجهها في المرأة ولقاتها بالطريقه هذيك عاد والبرغوثي زاد كيف وقت اللي رد عليه اخوه احمد يقول له معناها في وزني وصيه بالصبر معناها هذه القصائد اللي جبتهم يعطيك صحه عم تكلم على الصبر واحد يقول الصبر مر والصبر كانت قده قبل الكلاته ما بغى يتعدى الصبر مر طعامه رومت قلبي خاطري مرامه مالح ومر ومضغ كب ايامه في جده يقوي زفير الفده كبير لصد يكبس عدى رك حزامه واللاوي زمان الموجعه والشده كبير لصد ما يتورى يصبر على صهد اللهيب وحره يحمل يعد يحمل يعد المالحه والمره بطال ما طولش عليه المده يرجع خاطره بالجرة فراق الحبايب خير ما يجدد به هذه معناها رد بربي خليني قلم التقنين شوفونا خيري مثل عنده اتصال آخر خير تم حوز أخرى بربي عم سالم حبيت نتدخل فيها أيوة احنا السبيطار متاعنا متاع قبلي لك طولك نقول لك بالتفتوفة عاد سمى واحد من الموظفين متاع السبيطار معناها قال لي ثم اللي يهز وليد ميت ما قبل وقت اللي عملوا وقت العمله وقت الحمله كيف يموت وليد يعملوه في كردونه اي تو ولوا يعملوا في صناديقات واللي يهز صناديق ما يرجعش ردوا صناديق الناس يا بالضبط نطلبوا من المواطنين بربي يا مواطنين يا ودي مش نطلب يهز صناديق فيه وليد ميت ولا بنيه ميته يرجع للسبيطار باش يلقاها غيره انت تشم عليه الريحه يرجعوا صناديق لبلايصهم تشبيكم والله هم اللي يهز ما يرد يا عم اي حق اي قدامي مثل شعب يقول زي الكرومة متاكلة ومذمومة ها باي صالح ربي يبارك فيك ان شاء الله الله يبارك فيك ونسلم عليكم وكل نسلم على سيدي ابو صفا اقول لك بركش شوي اسمنت شوي لا يا رجل ما تعرف سيدي ابو صفا عندي معها نادرة يا صالح وقت نسمع فيه قبل نسخل هيك انسان مليء باللحمة وكبير شوي نهار جيت قدموني هذا السيلادي مصفى هو نسيبنا راه واخذ بنتنا يعني من العائله مش بعيد قلت له والله نسخلك اسمى من هيك شويه هيك هيك نهارين عتعدى في التلفزه جوني جماعه من الجيران قالوا لي هذا قلت لهم هاو هذاك هو الهادي مصفى اي الحمد لله هذا فضل اللي ذا علينا تعرفنا مع الناس بارك الله فيه والله انسان متربي وانسان سمح ياسر ياسر الهادي والله اظهرت بطل فعلا في تغطيه صحيه ايش بيك تغطية صحية خارق العادة وربي يعاونك وربي يعطيك صحتك إن شاء الله به أعطينا بالقاسم بوغن أعطينا الله. سميك بالله قهار سلطان جبار في جنة الخلد فدار يوم تحل الندامة سميك بالله قهار سلطان جبار وفي جنة الخلد ستار يوم تحل الندامة وصليت صليت اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. عندنا مكالمة هاتفية يظهر لي الأخرى. ألو عسلامة. ألو مرحبا يا خير. أهلا سيسال. إيش حالك يا ودي؟ لاباس. هاي ها معي في فاخر. مرحبا بك. الله غالب الكورونا خلتنا الضيافة ما يسالش ما تدعوهمش للماكل اعتذرونهم الكل. هاي ما يسالش. شكون قدم لي الضيف؟ معنا سي دكتور يوسف. هذا الدكتور يوسف سيدي كان يخدم في مستشفى في باريس. أيوة. والناس ما تحرق من هنا تمشي لفرنسا. أيوة. هو حرق من فرنسا وجي لهني. تصور. حل بروجي بتاع لهني وبارك الله إن شاء الله نتمنى له النجاح. والله نتمنى كان أيمن ولدي يحرق حتى هو ويجي. مو حتى هو في باريس. هو حرق من فرنسا وجي لهني. أي حتى أيمن مو في باريس أيمن ولدي. شوف التشبث بالوطن أي. والغيرة على الوطن متاعها وعلمه باش ما يمشيش لبلاصة أخرى. دكتور يعني يوسف على السلامة يا دكتور. مستوى الثقافي والتعليمي أي. والتربية العائلية كيفاش وصلاته يعني أي. يخمم التخمام هذا. ها معك في سالم. دكتور مرحبا بيك. اشكام معك. شنو أحوالك لاباس؟ ألو السلام عليكم. مرحبا بيك. بيك عايزك في أنت المزاوية كل تسمع فيك وترحب بيك ونقول لك يعطيك الصحة و ويقول نعز ونفزاوة ونحبوها ياسي. يقولوا ما تربت لحمة في غير عظمها يا سي دكتور. أي اللحمة هي ما تتربى كان في عظمها كتنحم وما وهذا أولادنا للبرة اللي تمكنوا من العلم مرحبا بيهم. هم ركائز عرس في البلاد. عايشك بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عايشك هذاك هو الواحد ليه كان وكرك. أنا ما في حتى شك ما في حتى شك. أي أهله وماليه ومنطقة محرومة الواحد الحمد لله معناتها كي تعرف دكتور عبد الحسين سي عمر بن جمعة سألوه في القاهرة قالوا له اش تتمنى؟ قال لهم يا ريتني في نويل وريتني تحت رتم مقيل. من القاهرة يتمنى باش يقيل في نويل يعني. اي لا ذاك هو حتى انا من نوعيه ذكر. اي لا فعلا كلنا ذاك الرجل كلنا ذاك الرجل. الله يبارك فيك ان شاء الله سيدي. نرحبوا بيك. بيك سيدي بارك الله فيك. بديت مشروعك هنا ولا بزلت؟ اي بديت المشروع. هي عياده بروجي نتاع تصوير طبي. اي ربي يعاونك ان شاء الله. وان شاء الله اذا كان لقينا حد مزمر نلتجو لك به. مرحبا عندنا فكرة هاي عندنا فكرة ساعات مساعدتك الأحوال المتعبة فهمني ولا ربي يبارك فيك وإن شاء الله ربي يعاونك. مرحبا سيدي في كل وقت وتشرفوا بمعرفة رجال العلم. راكم ورث الأنبياء راك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحمد لله سالم وربي ربي إن شاء الله كبرنا في طاعته إن شاء الله. هذا يتوارع منك يا دكتور الله يبارك فيك. لا إن شاء الله. لا والله ذيك هي معناتها الواحد صحيح. سبحان الله أنا مشينا قرينا شوي كملنا خبرة في الخارج مش ننفع الأولاد قريت شوي لأن لسانة نبت الشوك هذاك هو ماني ساعات يقول لك والله يقرينا شوي يقرينا شوي هذاك هو سنعمل هذاك هو إن شاء الله الواحد يكون عند حسن الظن. شوف يا دكتور نذكر عام البكالوريا نقرأ فك في الفيزياء لبروبريتي شيميك الفيزيك لها الغاز كونه بيتان غاز جناتر حين نشوفك البروبريتي شيميك ونوحلو نوحلو في تحليلها كل حتريق يعني. والله قاعد نتذكرها هني من الستينات. والله يعطيك الصحة عندك تتفكرها يعطيك الصحة يا زلم يعني باللي بعدت هاك نزلت تفكر شوي لا نتذكر ولا وشني هذاك هو حتى قال كان الذاكرة حتى هو ما قعد فيه حتى شيء هاو كركاس شير ما الذاكرة يا ربي دوم عليك النعمة يا الله يبارك فيك عاد مع المشاغل مع الحياة الحمد لله ربي يفرج عليهم ان شاء الله امين يا رب امين ان شاء الله ربي يحفظكم وبارك الله فيك السلام معليش مزية ومرحبا بك في كل وقت ان شاء الله ونستفاد من علمك وان شاء الله تكون فائده للنفزاوي كلكية من مجهدتك ومن علمك وهذاك ولد البلاد مرحبا بك بارك الله فيك يا شكرا الله يبارك شكرا الله يبارك حالكم طيب يا سيدي وانت زاد الله يبارك فيك الله يسعدك ان شاء الله شكرا يظهر لي ما عادش عندي وقت ما عادش عندي مكالمات به نقول لكم ان شاء الله الاسبوع الجاي نتلاقى انا وياكم في نفس الزمان ان شاء الله يكونوا معايا الجماعه نخليكم مع أغنية أسير يا الأزرق سير الحسيب رشدي حط عليها الفليش علي ما نعرف الأغنية هذه ديما نطلب فيها نعطيكم حل اللغز الساعة اللي عاه ولد يتيم وعاش كريم ومات عظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين الأغنية اللي ظلمني هي اللي علي رياحي وغنتها الفنانة عليا اللي يصرف من غير ما يحسب يفقر من غير ما يدري برشا جاوبوا صحاح لكن جماعة اختاروا أختنا سعاد هي اللي فازت بالجائزة إن شاء الله الأسبوع الجاي تسلمها نقول لكم تصبحوا على خير إن شاء الله نهاركم طيب وإن شاء الله تعدوا أوقات طيبة على موجاتنا في FM راديو نفزاوة نقول لكم إلى اللقاء